تمام، بنعتذر يا جماعه على التوقف ده، بس يعني احنا غيرنا مصدر التسجيل تماما برضو عشان تبقوا متابعين معانا الدنيا، غيرنا مصدر التسجيل تماما، والحمد لله الحمد لله يعني ان الجزء اللي تم فقدانه كان من كان ملخص. قربت والله، بس انت اللي عندك ديلي. تمام طيب افرح يا استاذ سعد، الجزء فقدناه اللي اتسجل الحمد لله، الجزء اللي واللي اتفقد تم يعني كان ملخص، فيعني بالعوده للمحاضره بتاعه امبارح هيكون طبعا موجود بتفصيل التفصيل. الحمد لله الحمد لله. النهارده انا شفت ان احنا ممكن نرتاح من فكره المعادلات شويه عشان الضغط النفسي اللي عملته لكم المعادلات امبارح. هيكون عندنا النهارده شغلنا على محورين. تمام، الاول هنتعرف على القوائم ونتمشى فيها كده شويه عشان نشوف بعض الحاجات اللي موجوده ومش موجود منها في الوورد. احنا خلينا متفقين على حاجه، ان الحاجات اللي تم شرحها في الوورد وفي تشابه بينها وبين الاكسل هنمر عليها مرور الكرام كده. تمام، طبعا اختصارا للوقت لاني محتوانا كبير وايامنا مش كتير. خلاص طيب، الجزء الثاني ان احنا هنحاول نطبق دلوقتي، هنحاول نطبق نموذج عملي هنملاه، هنعمل مقترح معين، ده هيكون في سيشن 2 ان شاء الله. تمام، هنعمل مقترح كده صغير هنكتب فيه بعض الحاجات ونعمل منه، وده اللي هيكون ايه شغلنا عليه. تمام، وفي نفس الوقت يعني بعد ما نعمل المقترح وهنشتغل بقى عليه معادلات، اعمل لكم مفاجأة كويسة في الاخر. ايه في الاخر؟ المهم خلينا مع بعض نفتح بقى الاكسل. All tab. Book 1 Excel. Please wait. Book 1. Book 1. Excel. Sheet 1. Blank. تمام. انا طبعا بالنسبة طبعا اللي حضروا معانا امبارح شافوا فكرة الاكسسبيليتي اللي هي صعبة شوية ما بين الجيوت 17 والاوفيس 2013، خاصة في الاكسل وخاصة في حتة الايديتنج على الخلية، هي يمكن اللي وقفت مع التلات ارباع الا القليل. وللأسف الشديد احنا على فكرة جربنا اكتر من نسخة جيوز 17 وجربنا اكتر من نسخة اوفيس 2013، منها نسخ جبناها من الموقع الرسمي لمايكروسوفت، واشتغلنا باوفيس من غير كراك، واشتغلنا بجوز من غير كراك، يعني عملنا ما يعمل. انا واشرف تقريبا امبارح نايمين الساعة 4 الفجر تقريبا على الموضوع ده. نعم ايوه اتفضل. هو احنا اول ما بنفتح الاكسل بنفتح على الخلايا على طول وبنكتب استاذ رغده؟ تمام، بس طبعا بتطلع لنا رساله بتاعت نيو والكلام اللي احنا تعودنا عليه في الوورد، بنعمل لها سكيب، بنبقى واقفين على الخلايا وجاهزين للكتابه على طول. للاسف كل التجارب اللي حكيتها دي في الايديتنج بيجيب الجهاز ده هشيله وانا مروح. طيب طب انا ماشي، طب نصبر بس شويه. طيب يعني واضح، انا مش عارف يعني للاسف حتى الان انا مش عارف. طب ما انا عندي 32 على اللاب، انا بقى في اللاب عندي مشكلتي افظع، انا الجوز عندي ما بيلعبش في الخلايا، عند هناك عندك عند السهام، جهاز السهام. تمام لا عشان هو اصلا في مشاكل. تمام طيب، للاسف ما قدرناش نتوصل يعني المشكله جايه منين، لدرجه ان انا شخصيا فكرت ان انا ارجع لويندوز 8 وجيل 16 صراحه. طيب خلينا نعم ارمي لاب، بلاش انت اللي بتتكلم دي، اللاب بتاعها البروسيسور لسه سيلرون اصلا، يعني مش كور حاجه، اسرع من اللاب او ماله. حاضر، المهم كفاءه. لا كده لا، بلاش انت يا اشرف، بلاش انت. طب يعني هنحاول بجد يعني قدر الامكان يا جماعه، احنا بجد في مرحله بحث دلوقتي، يعني عايزين بجد نوصل يعني كده. الواضح ان هي المشكله مش في جوز ولا في اوفيس، واضح يعني. انا الايه الريجن اند لانجويج. طب هنحاول بجد نوصل يعني، وبمساعدتكم طبعا، احنا كده كده تعودنا ان الكورسات بتاعتنا بتكون تشاركيه على الانترنت، تمام. هنحاول بجد يعني وبمساعدتكم نوصل ايه الفكره جايه منين وايه افضل اعداد ممكن يتعمل عشان نوصل لاعلى اكسسبيليتي. تمام اشرف. لا طب يا ريت ده في البريك عشان السكايب. السكايب ما تقلقش. السكايب ما لاش ازاي يعني. طيب خلينا بقى نشوف اولا شريط القوائم بتاع الاكسل على ماذا يحتوي. تعالوا كده. Upper ribbon. Home tab. اولنا طبعا هوم تاب الرئيسية. وعشان نبقى متفقين على حاجة, ده عنصر ثابت في كل التطبيقات اللي هنمر بيها. هوم لا تتغير. Insert tab. Insert tab. تمام. لا تتغير الا في واحد بس. في واحد من الاربعة اللي احنا قلنا عليهم مش هتيجي فيه. لا الاكسس. الاكسس. الاكسس. مين اللي جنبي ينشن هنا؟ إثراء. تمام. Page layout tab. Page layout. تمام. Page layout اقدر اقول لكم ودعوا المواد المسمى ده في الاكسل. مش هتشوفوه تاني. تمام. Formulas tab. Formulas tab. طبعا كلمة فورميلا معادلة. Formulas معادلات. تمام. طيب التاب دي كلها ليها علاقة بقى بالمعادلات والشغل المعقد جدا جدا جدا في المعادلات. احنا قلنا الاكسل بيحتوي على كم معادلة؟ 400 معادلة على دالة على كلام من ده كله. Data tab. Data. To change ribbons use left. ودي تاب جديدة. تمام. Data. بيانات. تمام. ودي بتتعلق في ان انا ممكن اجيب بيانات من خارج الاكسل اودي من الاكسل لجهات تانية. تمام. ودي اللي ممكن بنقدر نعمل بينها تكامل ما بين الاكسل والاكسس وهكذا, لان في وجه شبه شويه شويه مش كتير. ريفيو تاب. ريفيو موجوده في الوورد. فيو تاب. فيو موجوده برضو في الوورد. مش هتودعهم دلوقتي. تمام. وبس على كده. ايوه. مش هتكون منتظمة معاك قوي تقريبا يعني. انا ما جربتهاش بس مش هتكون منتظمة معاك قوي. خلينا بس نشوف الفكرة دي هجيبها لك انا بكرة. تمام. لا ليها كيفية معينة. مش شير. لا مش شير. انت بتستخرجي من بتعملي حاجة زي استخراج لقاعدة للبيانات على للإكسل. بتعملي انت من هنا تصدير مثلا لقاعدة بيانات معينة بتكون منشأة. نعم. تمام. طيب. نعم. ايوه انا في اوضه الاسكاب عشان الكلاب بتاع الكابله بتاع الجهاز ضرب. لا اله الا الله. طب خلاص خلاص هدوء هدوء. حنفي حنفي اسكايب على الجهاز اشرف. لا ايه خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص اسكايب معاك اسكايب معاك. تمام. لا من عند جهاز مفتوح جهاز اشرف. قلت تاب بس بالراحه والنبي عشان ما يهنكش. هي القاعه كلها قراره ما علينا. طيب خلاص طيب كده معانا قوائم. هوم انسيرت بيج لاي اوت فورميلا داتا ريفيو فيو. تمام. طيب ايه ده؟ طيب عادي عادي. شريط القوائم خلاص خلاص انا شلت الشاحن من لابي. تمام. شريط القوائم ده ما تمش اي تعديل عليه من اوفيس 2010. تمام. شريط القوائم لم يتم اجراء اي تعديل عليه من اكسل 2010 لاكسل 2013. ده في المحتوى العام من بره. تمام. لو سمعت الزنة دي شيل الشاحن وحطيه تاني هتقعد ماشي. تمام. هنشوف وارد. تمام. Insert tab leaving menu bar. File tab upper ribbon. Home tab. ادي هوم. تعالوا كده نتمشى ونشوف ايه اللي ممكن يكون معانا جديد. طيب tab lower ribbon clip bar group box paste split button press enter or space bar كليب بورد جروب بوكس طبعا ده ما كان موجود بيس سبليت بوتون مش هنشرحها ما فيهاش اي اختلاف تاب كات بوتون كات تاب كوبي بوتون تاب فورمات بينتر بوتون فورمات بينتر اللي هي ايه نسخ التنسيقات تاب اوفيس كليب بورد دوت دوت اوفيس كليب بورد ايوه ايه اه تمام تاب font group box font font edit combo collapsed Arial نوعية الخط tab font. Ribbon font group box font size edit 11 font size حجم الخط tab increase font size button شوفوا بقى هناك كان في ايه grow font و shrink font هنا بقى اسمهم increase font tab decrease font decrease font increase بمعنى زيادة الخط و decrease بمعنى تقليل الخط اه نعم اختصارات كنترول وجيم وكنترول دال ها شغالين تمام طيب تاب بولد بتن بولد تاب ايتاليك بتن ايتاليك تاب اندرلاين بتن اندرلاين بس خدوا بالكو مين يطلع لي الفرق هنا نسمع كده اندرلاين بتن اندرلاين بتن ايوه مفيش سبليت بتن برافو لا برافو تمام اه عند مين؟ طيب تعال نضغط كده space menu leaving menus underline control plus u double underline اه لا فعلا split button escape upper ribbon اه split button فعلا تمام طب خلاص امل هطلعك قدام او احتمال اطلعك برا طيب خلاص اه طبعا نفس استخدام الاغراض هيحط الكلام تحت الخط سوري الخط تحت الكلام في نفس الخليه سوري معلش ده انا اللي مهنج زي الشوز ما علينا تاب bottom border split button bottom border اه البوردر بقى جاي قدام شويه bottom border split button اللي هي بفتحها بمسطره هنا قال سبليت اهو الحمد لله بفتحها بختار ان انا ممكن احط بوردر على الخليه احط يعني احط البوردر بانه ستايل او بانه شكل طبعا كلمه بوردر ترجمناها قبل كده بمعنى اطار برافو تمام تاب شيدنج سبليت بتن شيدنج بريس ان الشادو لا الشادو مش الاي شادو اه الظل اه تمام على طول تفكيرها راح لك يا سيدتي ما علينا تاب فونت كولر سبليت بتن فونت كولر لون الخط تاب فورمات سيل فونت بتن فورمات سيل فونت بوتن دي طبعا اللي هي فتح تساوي فونت دوت دوت دوت اللي كانت موجوده فين في 2003 تمام طيب حد كده مش يعني مفيش اي جديد تاب كمان تاب الاينمنت جروب بوكس توب الاين بوتن تو موف تو ذا كنترول الاينمنت اللي هي محاذاه النص داخل ايه الخليه تمام نسمع بيقول ايه بقى top align button top align button ممكن يكون فوق في الخليه من فوق طبعا الكلام ده شفناه فين شفناه في الوورد في تنسيق الجدول شفناه فين في تنسيق في الوورد داخل تنسيق الجدول تمام طيب تاب كمان tab middle align في متوسط الخلية tab bottom align button checked bottom align button وقال ايه checked يعني الكلام دلوقتي في الوقت الحالي هيكون محاذاته في اسفل الخلية تمام طب tab menu orientation sub menu to move orientation خدوا بالكم بقى من حاجة الorientation في الهوم هنا دي بقى الجديدة ان هي لا تعني اللي هي فكره ان الكلام ان الشيت يكون افقي او راسي لا دي بتعني ان الكلام نفسه يكون شكله ازاي داخل الخليه اه معقول جدا كمان خلاص شيل الشحن شويه ونبقى نركبه هي البطاريه اكيد مليانه كده تمام طيب نعم خلاص احنا شغالين بنسجل كده تمام خلاص طيب تيجي نفتحها ونشوف هو للاسف هنا جايب الـ يعني المسميات تمام. انا هحط بس نص في الخليه عشان اماني تقدر تقول لنا الاشكال عامله ازاي. اسكيب ليفينج مينوز بلانك ا1. انا هحط هنا اي نص. تمام. سيتنج كيبورد لاي اوت تو يو اس. سيتنج كيبورد. ده بيغني مش بيبي. مركز مركز ر هبت رؤيا. كتبنا مركز رؤيا وهنروح لحد الاورينتيشن تاني. الله الله يا سلام. قول يا اخوي. تاب تاب تاب تاب تاب تاب تاب bottom border split tab tab tab alignment group box tab tab menu left to right split button shift tab menu orientation unavailable set shift tab bottom align button unavailable to move escape leaving menus edit item edit type in tab escape blank a two blank a one blank b blank a one ميم ر كاف زين مركز ر همزة يا تاء مربوطة رؤية بلانك مركز رؤية. تمام. هو بمجرد وقفك على الخلية بيتم تحديدها. upper ribbon home tab tab tab tab tab tab tab decrease font tab tab tab tab alignment group tab middle align button tab tab menu orientation sub menu. لا كده خلاص تمام. ممكن تكون ايدي خبطت في مفتاح مسحة ولا حاجة. جايز جايز جايز خلينا وراك جايز فوق. يلا فتحناها الاورينتيشن منيو ليفينج منيوز انجل كاونتر كلوك وايز اوت فولود باي اتش اف كيو او. اول واحدة انجل كلوك وايز انجل كاونتر كلوك وايز بيقول انجل كاونت كلوك وايز. ده طبعا هيعمل الدوران للكلام او النص باشكال انجل كلوك وايز انجل كاونتر في اتجاه عقارب الساعة. لا ماشي. لا قولي هتقول انت بقى معايا يعني بيخلي دي بقى بيخلي الكلام في ايه. تمام. اتجاه عقارب الساعه angle clockwise alt followed by h f q اتجاه عقارب الساعه والثانيه عكسها. والثانيه دي عكسها. دي عكس عقارب الساعه اللي هي الثانيه angle counterclockwise. الاولى عكس عقارب الساعه والثانيه مع عقارب الساعه angle clockwise alt vertical text angle clockwise alt followed by h f q vertical text alt followed vertical هيخلي الكلام بقى بشكل ايه رأسي. rotate text up followed by rotate text up. اعتقد دي ترجمتها سهلة. هيلفه للأعلى. هيلف النص ايه لفوق. يعني لو هو النص من تحت هيخليه ايه هيلفه لفوق. rotate text down followed by hf rotate text down هيلفه لتحت. format cell alignment followed by تمام. فورمات سيل الاينمنت طبعا هتفتح لي الديالوج بتاع التنسيق ده في 2000 وايه انجل كاونتر كلوك و3 وهكذا. دي كده خلصت ايه الاورينتيشن. اسكيب ابر ريبل بس ماله وقف. تمام. طيب تاب ليفت تو رايت سبليت بتن ليفت تو رايت سبليت بتن طبعا اللي هي فكره بقى ايه النص جاي من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. طبعا السبليت بتن ده لو فتحته هلاقي ايه منيو رايت تو ليفت ليفت تو رايت ليفت تو رايت رايت تو ليفت ليفت كونتكست تشيكت وهكذا. تمام. ليفت تو رايت كونتكست تشيكت اوت فولود باي كونتكست تشيكت. دي اللي هي ايه بقى لحظه كده اقراها بس الاول. كونتكست سي او ان تي اي اكس تي تشيكت. كونتكست اللي هي بقى ايه يعني شكل زي قائمه او حاجه. تمام. كنترول وشيفت يمين وكنترول وشيفت شمال هنا بتشتغل برضو. تمام. تمام. طيب escape upper ribbon نمشي تاب tab align left button align left. انا في قائمة هوم حضرتك. تمام. ايه مش لاقي كل ده يبقى انت بشغلها في اكسل تاني بقى. تمام. طب align left طبعا هنا بقى بتتكلم عن المحاذاة ايه الأفقية. هنا بقى المحاذاة الأفقية. احنا كنا من شوية بنقول ايه المحاذاة فوق في الخلية من فوق او في النص او ايه تحت. هنا بنتكلم بقى شمال ولا في النص ولا ايه ولا يمين الخلية. ما المحاذاة احنا قلنا في الخلية بتنقسم لقسمين رأسي وأفقي. يعني ممكن يكون فوق في الشمال او فوق في النص او ايه او فوق في اليمين وهكذا. ممكن يكون في النص شمال او في النص مركزي او في النص يمين وتحت برضو ايه كذلك. فيها نقدر نقول المحاذاه 9 اختيارات، لانك بتختاري ما بين افقي وراسي 3 في 3 ب 9. تمام. نعم انا قدامك اهو في القاعه، في قائمه هوم. يا لهوي مشيت بالتاب. انا دلوقتي عند حاجه اسمها اللاين ليفت، انا ما دخلتش في حاجه، ماشي بالتاب. تاب سنتر بتن سنتر متوسط تاب الاين رايت بتن الاين رايت بتن. خلاص ماشي. تاب ديكريز اندنت بتن ديكريز اندنت مرينا بيها اللي هي الهامش اللي الجانبي. نعم. تاب انكريز اندنت بتن انكريز اندنت كذلك في الوورد برضو قلناها. تاب راب تكست بتن راب تكست التفاف النص اللي هي احنا اتكلمنا عليها امبارح، لما يكون النص متعدي في الخليه احد الحلول المستخدمه لحل تلك المشكله ان احنا نعمل التفاف في النص، يعني الخليه او الصف هيوسع بشكل راسي. تمام. يعني الخليه هتبقى مكتوبه متسطره. تمام. طيب ودي قلنا اختصارها امبارح كان الت اتش دبليو. تمام. اوكي. تاب تاب ميرج اند سنتر سبليت بتن ميرج اند سنتر. نعم. ايوه لفه جايه قدام جايه قدام. تمام. ميرج اند سنتر سبليت بتن ميرج كنا اتكلمنا عنها في الجداول بتاعه الوورد. ميرج بمعنى دمج. تمام. هنا بيقول لي القائمه اسمها ميرج اند سنتر دمج وتوسيط. دمج وتوسيط. تمام. اوكي تعالوا نشوف بقى ايه محتوياتها، لان فكره الدمج في الاكسل على فكره فكره عاليه قوي وبنحتاجها كتير، خاصه في كنترولات المدارس زي النموذج اللي هيتعمل كمان شويه ان شاء الله. تمام. طيب مسطره سبيس منيو ليفينج منيوز ميرج اند سنتر تو موف ذا ايتمز بريس اب اور داون ارو فولود باي اتش ام سي. تمام. ميرج اند سنتر باسم القايمه بمعنى دمج وتوسيط، يعني خليه هيتم دمجها زائد ان المحتوى اللي هيتكتب فيها هيتكتب في منتصف الخليتين بالضبط بشكل مركزي. تمام. واختصار نعم الخليتين يبقوا واحده ومروحه كاتبه في النص اللي هو مكان مكان الخط اللي هو يبقى المفروض انه كان يبقى موجود، مش كده مثلا؟ بس الكتابه هتبقى الخليتين واخدين العنوان كده في المنتصف كانهم واحده بالظبط. تمام. واختصارا الت اتش ام سي الت اتش ام سي. طيب تاني اختيار ميرج كروس ميرج كروس ميرج كروس كروس اللي هو عبر. تمام. يعني كأن الحاجة جاية من وإلى بشكل بالضبط زي الشنطة الكروس حضرتك. ايه لا هو كده كده هيفتح الخليتين على بعض هيخليهم كأنها واحدة. لا طبعا هتعمليها ازاي دي؟ لا يعني مثلا لو انا مثلا كاتبة خمس خلايا ورا بعض. تمام. بص هو الاختلاف عشان بس ايه نبقى متفقين، هو الدمج في كل الاحوال واحد. الدمج في كل الاحوال واحد، ولازم عشان تدمجي لازم تكون الخلايا متجاوره. تمام. دي حاجه، بس الفكره كلها بتختلف في شكل النص في الخليه هيكون ازاي. تمام. ايه مش عارف بصراحه الشكل هنطبقه، احنا هنطبقه كده كده وهنشوف الشكل ممكن يكون عامل ازاي. تمام. طيب ميرج كروس اللي هو اختصارا الت اتش ام اي. تمام. طيب ننزل فهم ميرج سيلز. ميرج سيلز ده الدمج بقى العادي، دمج مجرد دمج الخلايا، واختصارا الت اتش ام ام الت اتش ام ام ميرج سيلز الت فولود باي ميرج سيلز. ايه تخليها عادي. تمام. طب بص بقى ميرج سيلز ان ميرج سيلز ان ميرج بينفي بقى فعل ايه؟ الدمج، زي فكرة هابي وان هابي كده في اللغة. تمام؟ ده طبعا في حال ان عندي خلايا مدموجة وانا عايز الغي الدمج بتاع الخلايا. ايه؟ زي فكرة نون بالظبط. تمام؟ اظني واضح. merge and center. ورجعنا تاني الميرج اند سنتر. طب احنا قلنا الاختصارات, مين يقدر يقول لي بقى لو انا هطبق دمج هنا المفروض هطبقه ازاي؟ يعني بالتخمين كده. ايوه الله عليكي, الله والله العظيم استاذه فعلا. بصي انت اهم من انك تتاكدي من المؤشر السلكشن بتاعك زي ما قالت كده مس فاطمه. تمام. زي ما قالت مس فاطمه كده بالظبط, لا نزود ولا نقلل. لا طب ما انت كده قلتي, استنى اشرف هيجي يبوظه على طول. تلاش تمام. طيب خلاص. طيب نعم, مين ده؟ انا في قائمه هوم في العنصر ميرج. تمام, انا في قائمه هوم في العنصر ميرج. تمام اكسل. طبعا ده في ايه. تمام. طيب فاطمه قالت ان احنا بنعمل تظليل للخليتين او اكثر, يعني انا مش باكد على فكره الخليتين او اكثر من خليتين, بظلل الخلايا المطلوب دمجها. تمام, بظلل الخلايا المطلوب ايه دمجها, وبعدين بطبق عمليه الميرج. طب في سؤال ممكن يتسال هنا, قبل الكتابه ولا بعد؟ مين قال قبل ومين قال بعد؟ لحظه, اثراء قبل جنب اثراء ساره. ايه بعد الكتابه؟ هي سلوى ما جاتش. سلام يا جدع سار. اماني لا انت خليكي في الاخر يا اماني. تمام. طب مين قال بعد؟ احمد علي. احمد علي. مين تاني؟ فاطمه. مين فاطمه وسهام. نعم يا حنفي. ده اللب بنقول بعد المسلسل ولا قبل المسلسل؟ الدمج بنقول. ما حدش يجيب سيره الماتش دلوقتي, خلينا نركز معاكم في المحاضره. قبل الكتابه. طيب وانت قبل الكتابه. طيب احب اقول لكم ان انتوا الاثنين صح, لانه هو قبل الكتابه او بعد الكتابه مش هتفرق. يعني سواء كتبنا ودمجنا او دمجنا وكتبنا مش هتفرق. مين اللي قال في الحالتين؟ مصطفى البحيري. بصبح عليك يا مصطفى وبقولك ان كلامك صح. طبعا بما ان هو يعني الكلام بيوصل متاخر عن هنا في القاعه, فهو اكيد جاوب قبل ما احنا نجاوب, يعني بس بوضح لكم واجابته صح جدا. خلاص. طيب هو الدمج في الحالتين ينفع ومش هياثر على الشكل, سواء دمجنا وكتبنا او كتبنا وبعدين دمجنا. تمام. اوكي تمام. ده عنصر الميرج, مفهوم ولا مفهوم؟ طيب escape upper ribbon lower ribbon tab format cell alignment button format cell alignment button. طبعا بيفتح لي شكل تنسيق الخليه على على نظام ايه dialog. متفقين؟ طيب tab number group box number format edit combo collapsed general to move number format. فكرة النمبر فورمات بقى يا ريت تركيز, لان ده جديد وما كانش موجود طبعا فين في الوورد. فكرة النمبر فورمات بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان انا ممكن اكتب رقم في الخلية, ممكن اكتب رقم في الخلية, ولكن اختار النسق اللي هيتعرض بيه الرقم داخل الخلية. بمعنى ان انا ممكن اكتب الرقم واختار ان هو يتعرض كنسبة مئوية. تمام؟ او اختار ان هو يتعرض كعملة. مش بس كده, واختار شكل العملة. طبعا. تمام؟ اختار ان هو يتعرض كتنسيق ديت او تايم. تمام؟ وعلى فكرة يعني انا بكتب الرقم عادي وهي الخلية بتاخد الشكل اللي انا بختاره. تمام؟ واضح؟ هنا طبعا هو بيقول لي ايه كولابست جنرال. طبعا جنرال دي اللي هو الرقم هيتكتب زي ما هو. تمام. احسن عشان تبطلي لعب. لعبه ايه دي؟ طب تمام. طيب طبعا ده موبايل امانه بيفضي شحن عادي يعني مش مشكله. على فكره في كابل يو اس بي ممكن تشحن من اللاب عندك. اوكي طيب. طيب ننزل سهم. ايه تاب لحظه edit general to move to the control number general. لا فتح معايا اهو, فتح معايا الكومبو بوكس اهو. تمام ايه ده ماليش تمام. ننزل كده سهم ونشوف ايه النسق الانساق الموجوده. ممكن نسمع في جنرال نمبر نمبر رقم كرنسي كرنسي عمله. تمام اكاونتنج اكاونتنج حسابات ديت ديت تايم ديت تايم تايم برسنتج برسنتج مئوي فراكشن فراكشن اللي هي فراكشن تقريبا كسر. تمام ساينتفك ساينتفك الناس بتاعه العلوم مالناش دعوه بيهم. تكست تكست كنص ساينتفك علميه اللي هي 10 اس كذا تكست تكست وهكذا ساينتفك. اخر حاجه ايه تكست. شيماء شيماء هدي ومال مين اللي اتكلم ورا هما مين. طب طيب طب خلينا نكتب رقم احسن. خلينا نكتب على الخليه دي بقى اسكيب. احنا ليفينج من اسكيب حاليا مش محتاجين للنص اللي هو مركز رؤيه بلانك مركز رؤيه عندي بيعمل ايه بيفتح. انا ما ضغطتش مسافه على فكره, انا نزلت سهم على طول. ايه لا انا نزلت بالاسهم بلانك. تمام طب تعالوا بقى هنكتب هنا مثلا معجب انا قوي بالصوت ده. تمام طيب خلينا نكتب مثلا رقم 10. انا لقيت شلت مركز رؤيه 1 0 المعذره يعني 10 10 كده الخليه مكتوبه ايه يا جماعه 10 نسمع كده 10 اهي 10 طبيعيه بالتناسه اهي. تعالوا بقى نروح لايه للنمبرنج تاني. تاب تاب ليفت تو رايت سبليت بتن بريس انتر. نعم تاب الاين ليفت بتن. اصبري عشان هديك اختصارات حلوه قوي للكلام ده. تاب سنتر بتن تاب تاب ديكريس تاب تاب ميرج اند سنتر سبليت تاب نمبر جروب بوكس نمبر فورمات اديت كومبو كولابسد جنرال تو موف ثرو ذا كنترولز اون ذا سكريبل يوز تاب اور شيفت تاب اور يوز ذا ارو كيز اولت فولود باي اتش ان. الله عليكي والله اثراء خمنت اختصار ورشق. اثراء خمنت اختصار ورشق عشان نوصل للنمبرنج ده بسرعه. تمام الت اتش ان طبعا بالتتابع ورا بعض. بحييك يا اثراء. لا هي لا الاتش اختصار هوم حضرتك. تمام اثراء الفكره في حاجه, الفكره ان مش دايما الحرف الاول هو اللي بيكون اختصار. تمام ولكن عادي التخمين مطلوب. نعم يا اثراء. نعم يا امل. هنجرب حاجات كتيره دلوقتي ممكن. اوكي طيب طيب edit general number اهو جنرال. على فكره انا general. لما بنزل بالسهم عشان الناس اللي بيعلق معاها شويه يعني لما بنزل بالسهم وما بيقراش بعمل انسرت وتاب بيقرا اول عنصر بعد كده الدنيا بتظبط. شاطر يا مستر. تمام طب ادي جنرال. جنرال طبعا اللي هي عاديه number. ونمبر هتعرضه رقم برضو عادي اهو هتعرضه 10.0 تقريبا او حاجه. كرنسي تعالوا نشوف كرنسي دي نضغط عليها انتر هتعرضه على شكل عمله. انتر ليفينج منيو بار ر بص بقى بلانك ر دوت سين 10.00 1 لا. تمام تمام. طب على حسب بقى اختلاف الشكل ممكن يكون الريجن عندك انت مختلف عن عندي. على فكره حسب الاعدادات الاقليميه بتظهر شكل ايه العمله لان انا عندي هنا ما ظهرتش دولار تقريبا رهثين. تمام تمام ايه لا انا ممكن احولك بره القاعه. تمام ايوه يا شيماء الت اتش ان. طب تعالوا نغير بقى من الت اتش ان نغير لنسق تاني. setting keyboard layout to un upper ribbon h n h n lower ribbon number group box number format edit combo collapsed currency طيب نعمل insert وتاب edit general number currency فتح accounting accounting date time percentage خلينا نشوف percentage enter lower ribbon lower نعم ايه في ايه في ايه جيب الشاحن blank 0.00% a 1 عمل ايه بقى نعم عملها نسبة مئوية نعم ايه شورت ديت تمام كده مش انت ان في دي ايه مش عارف بقى تمام هنشوف شورت يبقى شورت ديت ولونج ديت بقى مش تمام طيب ده بالنسبه ايه بقى دي الانفاق الموجوده وعشان الوقت ممكن سيادتكم تجربوا ايه الباقي الفكره بس اللي انا عايز اوصل لكم ان انا ايه هو اللي اتكتب رقم ايه 10 بعد ما اتكتب تقدروا بقى تختاروا انتوا ايه النسق اللي عايزينه هو ما غيرش المكتوب ولكن غير الشكل بتاع الخليه ان الخليه دي اي بس خدوا بالكم من حاجه لو بطبق ده على خليه او خلايا معينه انا محددها او مظللها خدوا بالكم اي حاجه هتتكتب في الخلايا الخليه معمول التنسيق بتاعها انها تستقبل نسبه مئويه مثلا يعني مش معنى ان انا لو شلت العشرة ديت وكتبت حاجه تاني يبقى الوضع هيختلف لا الخليه متنسقه انها تستقبل ايه نسبه مئويه فاحنا ناخد بالنا من دي قوي مفهوم طيب هو اشمعنى الجنب ده متفاعل والجنب ده نايم صحصحه لا صحصحه هقول لك ليه يا دكتور عشان انا موجود هنا اما انا مش هينفع انقلك هنا مش هينفع انقلك هنا والله انا تمام طب تمام انا مش عارف على فكره فيها مفارقه غريبه جدا في الكورس يا جماعه اللي قد... اللي ورا مركزين اكتر من اللي قدام مش عارف طب تمام طب تمام ماهري بتقول اتفضلوا حوشي انا حاسه ان يا سلام على احساسك العالي يا ميري والله تمام طب انا جات لي عزومه على حوشي يا جماعه استاذنكم ونرجع تاني ان شاء الله ايه المهم يعني لا هو لازم حواوشي قبل الماتش طبعا المهم مصطفى بيقول لك الشغل ده عادي وجميل طب الحمد يا سلام والله ميرسي يا مصطفى ربنا يخليك تمام طب بقى عشان في ناس زملكاويه على النت عشان ما نزعلش ان شاء الله مباراه ممتعه يعني ما علينا والاهلي هيغلب ان شاء الله برضو مش مشكله المهم طيب المهم خلاص يبقى ناخد بالنا واحنا بنكتب في الخليه ان الخليه متنسقه على نسبه مئويه فبالتالي اي حاجه هتتكتب احنا بنكتب صح ولكن لو شفنا ان الكتابه بتاعتنا مش موافقه للي في الخليه نرجع نبص على ايه على النسق بتاع الخليه متعلم ايه لا النسق على الخليه مش على مكتوب يعني هنا بيقول لك ايه الجروب بوكس اسمه ايه فورمات سيل نمبر فورمات سيل ايه نمبر مش فورمات نمبر تكست لا مش هو مش بيتحكم في النص هو بيتحكم في نسق الخليه نفسها تمام حضرتك بتتحكمي في الخليه بصرف النظر عن المكتوب جواها تمام قول يا عبد المجيد ماذا قول لو انا حددتها قبل ما اكتب اي حاجه خالص برضو نفس الموضوع طبعا بص عملت الخليه قبل الكتابه عملتها بعد الكتابه مش فارقه التحكم هنا يا جماعه قلنا في الخليه مش في النص اللي جوه الخليه اعتقد واضحه قوي اي خليه انت عاملاها نسبه مئويه هتتعمل نسبه مئويه تمام كده حلو جدا انا هرجعها جنرال تاني عشان ما تعملناش حاجه upper h n h n lower ribbon number group number format number general تمام طبعا انا هخليها جنرال عشان تستقبل مني اي حاجه لو نمبر هتستقبل ارقام انتر lower ribbon lower ribbon blank 10 شفتوا اول ما عملتها جنرال ايه اللي حصل الرقم 10 اللي احنا كتبناه رجع تاني جنرال عام تستقبل مني اي حاجه خلاص ماشي حلوه اللعبه دي Escape. طب أقول لكم على حاجة كويسة بقى واحنا واقفين على الخليه لو جربنا من كنترول واحد واحنا طالعين بالارقام هيغير في الستايلز بتاعتها. تمام. طب تعال نعمل كده كنترول واحد بقيت ايه. لا ده سكتت الجوز خالص. لحظه اسكيب Alt tab book one excel format cells dialog number page سوري كنترول واحد فتحت دايلوج سوري معلش انا اسف سوري لا لا لا معلش لحظه. طب هعمل تعديل بس بسيط. كنترول واحد بتفتح الدايلوج دوت على ايه على النسق بتاع 2003 وفي اعدادات اكتر هنشوفها. انا سوري الاختصار اللي قصدته كنترول شيفت واحد مثلا تعالوا كده نجرب كنترول شيفت 1 عادي غلط بلانك 10.00 عملتها one. ايه ادي تنسيق ارقام 10.00. تمام نجرب كنترول شيفت 2 مثلا كنترول شيفت 2 بلانك 12 بعد الزوال صاد 1 تنسيق ساعه وقت تايم وهكذا بقى. انتوا سيادتكم بقى جربوا زي ما انتوا عايزين. اندو نعم بلانك 10 لا ما انت تاخد بالك يعني اقول لك على حاجه. لا هي خدت الافتراضي بتاع الساعه وانت تعدل. يعني انت لو عايز تكتب مثلا خلاص انت لو الرقم اللي مش مكتوب مش عاجبك امسح الخليه واكتب الرقم اللي انت عايزه هياخد تنسيق الوقت برضو. تمام طيب واضح. يبقى كنترول شيفت واتنين بتعمل ايه او كنترول شيفت والارقام بتنوع لي ما بين انساق الخليه. تمام تمام واضح. حلو جدا. انا اسف على الخطا اللي حصل ولكن يعني يا اخي اللي خلى الاجهزه ما عتقتش منك. انا مش هغلط. نعم طيب ما انت شفتي انساق اغرب عادي. يعني انت عارفه الفراكشن دي هتعملها لك ازاي مثلا؟ عارفه الساينتفك هتتا تمام اللي هي الساعه بقى بال العداد بتاعك. طيب تعالوا نعمل كنترول واحد بقى ونشوف هتتفتح ازاي. نعم ترجعها ازاي جنرال كنترول شيفت 1. طب انا عملتها هنا نمبر بلانك 10 فاصل لكم بقى اختصار تاني كده اهو بسم الله بلانك 10 فاصل 0 لحظه كده عشان اشوفه كده ما رجعتش بلانك 10 فاصل ما ضغطتش على سكيب ضغطت على زون لا انا ما انا مش عايز سكيب بقول لك مصطفى الكهري ان الاختصارات الاخيره في ثبات عميق. طب ما تقلقش منامه بقى تمام. لا جنرال انا في اختصار جربته ولكن ما مشيش معانا كنترول جراف تمام بلانك 10 1 طب كنترول ذال نفع جربته كنترول وذال عمل الجنرال بقى من غير الشيفت. تمام يلا ايه عمل ايه بقى تاني؟ عمل اتساع في الخلايا كلها. وسع الخليه في الخلايا كلها بلانك 10 تمام. هي اماني بتقول ان هو وسع 10 عمل اتساع في حجم الخليه كلها. هو يمكن انا عملت كنترول شيفت ذال فهي اللي اثرت شويه معلش. طيب ارجع كده تاني عشان اندو كده ايه 10 ايه 10 ولكن الخليه عملت ايه؟ لا ما اتحركش اندو كده بلانك 10 تمام اندو اندو بلانك 10 1 تمام. طيب هنشوف موضوع الاتساع ده بقى ايه في البريك. تمام طيب كده عرفنا شويه اختصارات حلوين ايه شورت كتات ده اشرف طبعا. الطلعه دي طلعت اشرف نعم جبتهم منين؟ طيب من عند عمه بتاع الاختصارات خلاص. انزل اجيب لك كام اختصار في البريك واجي لك. ايه جابه بالاصيل وهو جاي. لا قلت قولي تاني يا فاطمه. لا قولي تاني ما تفتش والله المايك بعيد والله. طب هبقي نفعك انا ما تقلقيش. تمام طيب بس بنزل عروض يعني اختصارين عليهم ثلاثة هدية بتاع يعني الجو ده. تمام على فكرة يا جماعة لا كان كده نشق وجاية تقولي في آخر أيام يعني ما أنا عارف. يلا بينا. طب كنترول واحد كنترول واحد كنترول 1 فورمات سيلز دايالوج نمبر بيج نمبر تاب تسويف الدايالوج اسمه إيه؟ فورمات سيلز دايالوج فورمات سيلز دايالوج عشان نفتد ايه هو ده انتوا بتحكوا في ايه كنترول واحد كونتاكت سكايب نعم مش ايه مش حضرتك سيلز بمعنى خليه فطبيعه قبلك في ميرج لان بيقول لك دمج الخلايا وهنا فورمات سيلز بتقول لك تنسيق الخلايا طبيعي لا لا تمام تمام الصوت الصوت قدام خلاص طيب اول حاجه قال لي نمبر تاب يعني خدوا بالكم التابات اللي هنتحركها متعلقه بتنسيق ايه الارقام تمام ده بقى النسق اللي كان مستخدم في الاكسل 2003 الله يمسيه بالخير يا نعم طب ممكن لحظه ممكن نسمع مع بعض طب يا امل طب امشي بالاسهم بقى الجانبيه alignment tab alignment tab اللي هي بتتكلم على المحاذاه font tab font بتتكلم على الخطوط ده بقى الفورمات سيل بشكل عام تنسيقها من ناحيه الخطوط من ناحيه المحاذاه من ناحيه الارقام وهكذا border tab border tab اتفضل لا ليه لا عادي لا عادي والله لا عادي والله يا التفاعل مطلوب برضو فيل تاب فيل تاب الحقول بروتكشن تاب بروتكشن تاب الحمايه هنشوف موضوع الحمايه طبعا سويتش الاينمنت نمبر تاب رجعنا تاني لايه نمبر تاب طب طبعا احنا اتكلمنا على تنسيق الخليه من ناحيه الخطوط واحنا معدين على فونت اتكلمنا على تنسيق الخطوط الخليه من ناحيه البوردر احنا معديين برضو اتكلمنا على تنسيق الخليه من ناحيه المحاذاه واحنا معديين برضو دلوقتي احنا بنتكلم على الخليه تنسيقا من ناحيه ايه فكره النمبر الترقيم داخل الخليه طب احنا على نمبر تاب صح ولا غلط طب نمشي تاب عشان هتلاقوا نمبر تاب من جوه متقسمه تابات برضو تاب كاتيجوري ليست بوكس كاتيجوري جنرال سوري متقسمه كاتيجوري تصنيفات دي بقى الحاجات اللي انتوا قابلتوها كنترول يا ريت يا اسراء يا ساره كنترول وهيدفون يا ريت اوكي الكاتيجوري بقى هنا ايه جنرال نمبر نمبر كرنسي كرنسي وهكذا الحاجات اللي قابلتكم فين ساعه ما عملنا الت اتش ان تمام دي التصنيفات ولكن ما يختلف في الديالوج ده عن الالت اتش ان ايه بقى احنا وقفنا على الكرنسي مثلا صح تعالوا نمشي تاب احنا اخترنا التصنيف اللي هو ايه كرنسي تاب كرنسي ديسيمال بليسز اديت سبين بوكس 2 تو كرنسي ديسيمال بليسز اللي هي ايه بقى العلامات العشريه اللي هتظهر كام كام علامه عشريه عشان تحددها هتظهر القصور قد ايه كسر من 10 من 100 من 1000 هنا بتتحكمي فيها من خلال ايه العلامات العشريه طب تاب تاب سيمبل كومبو بوكس سيمبل دوت شكل العمله سيمبل شكل العمله نختار بقى العمله اللي هتظهر من هنا ارمينيان ر دوت سين ر دوت سين ده انا مش عارف دي عمله ايه نون نون مفيش ر دوت سين ر سين دي معرفش ارمينيان ارمينيان باشكير مين باشكير لا ماشي معاك كازاك روشن كاز روشن روشن اللي هو الروسي ساكا تاتر دولار تشيركي تشيركي دولار دولار ايه تركي دولار تشاينيز سنغافور دولار الصين وسنغافوره دولار انجلش استراليا دولار استراليا دولار انجلش بليز دولار انجلش كندا دولار كندي دولار انجلش هونغ كونغ اس دوت ار دولار هونغ كونغ دولار انجلش جامايكا Dominican Dollar English New Zealand New Zealand Dollar English Singapore Dollar English Trinidad and Tobago Trinidad و Tobago Dollar English United States Dollar United States تمام وهكذا طبعا طبعا أنا جنيه المصري مالناش دعوة بالكلام ده إيه تفتكري ما علينا يعني ما هو راح سين اللي هو اقصد ده احنا عندنا هنا الريجن اللي معمول هنا او العربي اللي متضاف هنا العربي اللي هو ريال السعوديه فغالبا راح سين دي اللي هو الريال السعودي غالبا عشان احنا الريجن اللي عاملينه او اللغه اللي مختارينها عربي سعودي هنا العربيه السعوديه مش مختارين عربي ايجيبت فما جابتش الجنيه المصري تمام وعامه حتى لو جابته مش فارقه كتير يعني خلينا دولارات احسن هي اللي بتكسب الحمد لله تمام طيب الفكرة بقى انتوا بقى قلبوا براحتكم في السيمبل دي والعملة المناسبة طبعا هي اللي ايه بنختارها بنمشي تاب تاب negative numbers list box minus $1,234.10 to move negative numbers اللي هي يقدر الخلية ينزل لحد سالب كام ما هو negative بمعنى سالب تمام عكسها positive اللي هي ايه ايجابي او موجب تمام ايه اتفضل يا فندم بالاسهم حضرتك بالاسهم هو بيقول لك ايه ديسمال بليسز ايه ديت سبين بوكس بالاسهم بتزودي او بتقللي عايزه القصور تظهر لك لحد كام من 10 من 100 من 1000 طبعا علامه بتبقى من 10 علامتين بتبقى من 100 وهكذا نعم بالتقريب اللي هي لما تيجي تشتغل نسب تقريبيه تمام ايه ممكن ما هو مش قال لك اديت مش قال لك اديت اول ما تسمع كلمه اديت تعرف ان المربع ده مسموح لك فيه بالكتابه هرجع لك شيفت تاب ونسمع المربع لحظه شيفت alt shift tab decimal places edit spin box to set the قال ايه edit spin box تمام decimal places edit spin box 2 to set هو مكتوب هنا 2 decimal places edit spin box 2 ايه علامة عشرية اللي هي بتديك الكسر العشري العادي يعني لو كتبت مثلا واحد واحد وخمسة بيديك واحد فاصلة خمسة مثلا من عشرة مثلا او واحد او 15.0 مثلا تمام وهكذا لو عملت علامتين يديك الكسر المئوي تمام طيب لو عملت تلاتة يديك الكسر من الف وهكذا كل ما تزودي علامة كل ما بيرفع بيك النسبة كأن نسبة ايه المقابل كذا من كذا فهمت؟ طيب السيمبل طيب تمام السيمبل طبعا خلاص اتفقنا تختاروا الشكل اللي يناسبكم النيجاتيف كولرز بيقول ان الخلية اخرها في الارقام السلبية اللي هي سالب كذا هيكون ده تمام؟ تقدر طبعا تقدروا تتحركوا تعدلوا فيه وطبعا اوكي بنعتمد تغيير الفورمات بتاع الخلية انا استعرضت معاكم دايلوج الكرنسي عشان هو اللي فيه شكل تغيير فعلا شويه تمام طبعا بقيه الكاتيجوريز تقدروا يعني طبعا يعني تقدروا تتصفحوها انتوا وتشوفوا ايه التغييرات اللي ممكن تتم ولو في اي اسئله انا معاكم مفيش مشاكل بس الفكره طبعا احنا بنشرح الفكره يعني زي ما نكون ايه بحطكم على الطريق وانتوا عيشوا زي ما زي فكره احترف التقنيه بالظبط اللي طبقها شهاب هنا قبليه تمام ان هو الفكره احنا بناخد المصدر بدايه المصدر واحنا ننطلق بقى نعيش جوه تمام طبعا لو في اي سؤال انا معاكم طبعا تقدروا تجربوا الكاتيجوري بتاع الجنرال بتاع النمبر بتاع الديت بتاع التايم طبعا بتاع الديت والتايم هتلاقوا بقى في الانساق بتاعه الديت والتايم تمام بتاع الساينتفك للناس اللي مهتمه بفكره العلوم او العلميه تمام بالنسبه بقى لفكره الفراكشن القصور تمام وبالنسبه لفكره التكست هتلاقوا بقى يعني هتلاقوا بعض التشابهات كتير خلاص طيب كده شرحنا الدايلوج بتاع النمبر خلاص اعتقد كده اتشرح بشكل يعني كامل على النسق العام على النسق اللي كان 2003 تعالوا نكمل في قائمه هوم upper ribbon Home tab. طبعا انا عارف ان الساعه ممكن تكون عدت 2:30 تمام ولكن احنا داخلين متاخر ووقفنا فيعني هنستحمل بعض ممكن طبعا لا سته مين مفيش سته الماتش الساعه 7 المهم طيب بنسيح على النت ما علينا. تاب lowerable tab tab tab tab tab tab align left button tab tab decrease in نعم tab tab format cell alignment button tab number group box number format. خدنا نمبر خلاص اتفقنا عليها, عرفنا نشتغل باختصارات, عرفنا نشتغل بالتفاصيل. طبعا امتى نشتغل بالاختصارات امتى نشتغل بالتفاصيل ده بقى بنحدده حضراتنا حسب احتياجنا لان احنا نختصر او نعدل بالتفصيل. ايوه يا اشرف. استاذ مين؟ استاذ سمية. طلع لك دال جيم اللي هي الجزائرية. طبعا بما انك حضرتك عاملة الريجن الجيريا وعاملة ضيفة العربي اللي عندك عربك الجيريا, فبالتالي ظهر لك العملة بتاعتك رأسين ريال سعودي بالضبط. تمام تمام. معلش اعذروني انا ماليش في الاختصارات. طيب نمشي تاب tab accounting number format split button accounting number format. طبعا بقى هنا هنلاقي split button كله ليه علاقة ببعضيه لان احنا عدينا على accounting tab percent style button percent عدينا عليها percent style بقى هيجيب ستايلات للبرسنت tab comma style button والكم tab increase decimal button increase decimal ازود علامة عشرية tab decrease decimal button decrease decimal اقلل علامة عشرية. كل اللي احنا عدينا عليه يعني بصوا الفكرة اللي احنا عدينا عليه في الشكل بتاع 2003 وظبطنا اعدادات من 2003. اتفضلي. هنا شكلها احلى. هنا شكلها احلى. تزودي وتنقصي بالوحدة. طب ما هو بصي ايه هو عامل لك ايه الستايل بتاع 2013 او بالعربي الستايل ده بصراحة موجود من 2007 ما تمش عليه اي تعديلات. الستايل اما تشتغلي بالقديم ماشي وبالجديد ماشي. احنا قدمنا الاثنين واللي يريح المستخدم يستعمله. تمام. نعم. ايه انا فين؟ ايه انا فهم حضرتك ماشي لحد ماشي لحد النمبر فورماتنج والبيرسنت والكلام ده والبيرسنت. تمام. طيب انا يعني كده احنا قدمنا الاثنين. طبعا اللي قابلنا كلنا جوه في النمبرنج والحاجات دي اهو موجود هنا من بره, يعني اللي عايز يستخدم من بره براحته واللي عايز يستخدم من جوه براحته. تاب فورمات سيل نمبر بتن. طبعا فورمات سيل نمبر انا ما بستعملش اكسل اساسا. نعم. كبير جديد ليون ليفر ان شاء الله قريب جدا, وان شاء الله يكون فيه فرص عمل لناس كتير. هيحتاجوا ناس تشتغل اكيد. طبعا ركزوا بجد في الاكسل لان الخبر ده لسه جاي لي امبارح. تمام. عايز اقول لكم ليفر 90% من شغلها اكسل. تمام. انا الناس اللي شغاله في ليفر في اسكندريه وكده قالوا لي يعني. تمام. طيب تاب. طبعا فورمات سيل نمبر دي هتفتح لي نفس اللي انا فتحته منين؟ من كنترول واحد من شويه. تاب منيو ستايلز جروب بوكس كونديشنال فورماتنج سب منيو ستايلز نفس بيئه القوالب الجاهزه اللي كانت في الوورد ولكن حاجات مناسبه بقى اكتر لايه؟ للاكسل. تاب فورمات از تيبل سب منيو فورمات از تيبل تنسيق كجدول. تمام. عايز اقول لكم معلومه اني ومش عارف متاكد مش متاكد قوي من صحتها بس اتقالت لي فكره ان الخلايا اللي موجوده هنا على الشاشه يعني رسمه الجدول بيقولوا مش بتبقى مرسومه كجدول زي ما احنا عارفين. هي مرسومه ازاي يعني؟ يعني جدول عادي واضح خطوطه والكلام ده ولا ايه؟ تمام. صفوف واعمده معموله واضحه. طب فورمات استيبل دي اعتقد هتعمل تقسيمه بقى تقسيمه جداول. Tab Cell Styles Group Box Cell Styles Button. طبعا Cell Styles Button هتديني ايه؟ لا خطوط صفوف واعمدة ده اللي عارفه صفوف واعمدة. تمام. طيب طبعا طب طب Cell Styles يا جماعه سيل ستايلز طبعا هتعمل ايه الستايلز ستايلات الخلايا نفسها طبعا تقدروا تقلبوا، دي كلها بقى حاجات بصريه زي ما شفنا فكره في الوورد بالظبط. تاب سيلز جروب بوكس انسرت سيلز سبليت بتن بريس ان انسرت سيلز سبليت بوتن ادراج خلايا سبليت بوتن. طبعا السبليت بوتن هيفتح لي قائمه اكيد منها طبعا انسرت كولم وانسرت رو وتعالوا نشوف سبيس منيو ليفينج منيوز انسرت سيلز دوت دوت دوت كنترول بلس شيفت بلس ايكوالز. طبعا انسرت طبعا بيقول لكم كنترول شيفت ايكوالز بتعمل تفتح حاجه اسمها انسرت سيلز دوت دوت دوت. هنسيبنا من انسرت سيلز زي ما سيبنا منها في الـ في الـ في الـ في الوورد لسبب، لان انسرت سيلز طبعا مش هتدخل لي خليه زياده على صف وتسيب الباقي، كاني بدخل صف او عمود. فخلينا في المنتظم اكتر ننزل فيها insert sheet rows alt followed by h i r insert sheet rows ادراج صفوف داخل الشيت واختصارها alt h i r. طب هو احنا محتاجين صفوف زياده على 1,048,576؟ طب احب اقول لكم بقى معلومه مهمه جدا، عدد 1,048,576 دوت لا يتغير حتى لو عملت انسيرت رو، وعدد 16,384 لا يتغير حتى لو عملت انسيرت كولم. ايوه ازاي هيجيب من الفاضي؟ لا مش تخيلي، تخيلي معنى كده ان هو مش موجود بس هو بيقول لك عليه، لا هيعمل زي فكره ازاحه بالظبط، هيجيب من الفاضي ويجيبه لك هنا. وفي نفس الوقت مثلا لو انت عايزه تدرجيه ما بين الصف الثاني والثالث هيزيح الثالث يخليه الرابع وهو ينزل لك الصف الفاضي ده في النص، بس في نفس الوقت مش هيغير في العدد. تمام واضحه الفكره؟ يعني العدد لن يتغير لا بزياده ولا بنقصان، يعني حتى لو عملت ديليت تمام مش هيتم تغيير على الاعداد، لا الديليت هيتشال الصف المليان بالظبط. بالظبط يا مصطفى الله ينور، مصطفى البحيري ده يعني قيمه عاليه بجد. تمام طيب الفكره في كده، زي ما بيعمل ازاحه في الانسيرت لتحت هو في الديليت زي ما يكون زي ما نقول ايه بيعمل يعني بيعمل انكماش بيشيل وبيدمج الباقي المكتوب على بعضه، بس في نفس الوقت العدد لن يتغير زيادة أو نقصان. ممكن لا حضرتك لا لا لا لا لا لا لا ده مختلف عن ده تماما. انت ايه اللي بيحصل؟ انت بتشيلي صف بالكامل ببياناته او عمود بالكامل ببياناته، انما خلية انت بتحتاجي امتى توسع الخلية؟ لما يكون محتوى النص اللي جوه الخليه خارج عنها. فده موضوع يعني زي ما بيقولوا ده حماده وده حماده تاني خالص يعني. تمام طيب في بعد كده بقى ايه انسرت اكيد كولم وهيكون اختصارها alt h i c. تمام insert sheet columns alt followed by h i c. تمام نفس اللي قلته insert sheet alt followed by h i s insert sheet كامل Alt H I S. تمام تاخدوا اختصار احلى Shift F 11 Shift F 11 تمام هيد رجلك شيت لا هيزود عن الثلاثة بقى هيبقى اربعة ويبقى خمسة ويبقى عشرة براحتك هيقلب لا كنترول بيج اب لا هيضيف لك شيت جديد فاضي هيدرج شيت احنا مش قلنا العدد الافتراضي للشيت الموجوده ثلاثه هيبقى اربعه هيبقوا خمسه هيبقوا سته وهكذا بس ناخد بالنا من حاجه الشيت اللي هينزل هينزل فوق الشيت اللي احنا فيه يعني لو احنا في شيت 1 هو هينزل فوق الشيت 1 لا ده هيبقى 1 زي ما هو المسميات لا تتغير لان الشيت نفسه ممكن نعمل له رينيم هنشوف دلوقتي الشيت نفسه ممكن يتعمل له رينيم تمام يعني لو شيت 1 نزل لتحت شويه مش هيبقى شيت 2 لا لان النيم نفسه احنا بنتحكم فيه. تمام؟ هيتحول هيلغي كلمه شيت 1، يعني نقدر نعتبر ان شيت 1 ده باي ديفولت، ممكن اغير اسمه او اسيبه براحتي عادي. خلاص. طيب insert cells dot dot dot، ورجعنا تاني insert cells dot dot dot. يبقى عشان اضيف صف alt h i r، عشان اضيف عمود alt h i c، عشان اضيف شيت alt h i s او شيفت واف 11. تمام. طيب escape upper ribbon lower ribbon cells group box insert، نمشي تاب tab delete cells dot dot dot split button cells dot dot dot split button. الديليت بقى نفس الفكره بتاعه الانسرت بالظبط، واختصاراتنا هتكون بدل alt h i كذا هتكون alt h d، يعني الرو هيبقى alt h d r، الكولم alt h d c، وهكذا. تعالوا نشوف احسن من جوه. space menu leaving menu delete sheet rows delete cells dot dot dot control plus طبعا ديليت سيلز هنسيبنا منها delete sheet rows alt followed by h d r عيب اهو delete sheet columns alt followed by h d c تمام delete sheet alt followed by h d s هي هو شلنا الاي وحطينا الدي، بدل ما بقيت انسرت بقيت ديليت. هيمسح الشيت اللي حضرتك فيه بالظبط وش كده. تمام. طيب delete cells dot dot dot ورجعنا تاني الديليت سيلز escape upper ribbon. تمام. طيب tab menu format sub menu to move through the controls on this ribbon format sub menu. انا بقى عايز ادخل على format sub menu دي عشان نشوف ايه فكرتها. انا عارف والله اخر حاجه. حاضر حاضر حاضر هخرجكم. space menu leaving menus row hide dot dot dot alt follow row hide dot dot dot. بتحكم في ارتفاع الصف، رو طبعا الصف وهايد اللي هو الارتفاع. طب بالنسبه لنا احنا هتكون مناسبه؟ اه لو انا عايزه ها. طب تيجوا نشوف البديل الاحلى. auto fit row hide alt followed by h o a auto fit row hide بيعلى بالصف على حسب المحتوى. تمام. اللي هي برضو تخدمنا فيها راب تكست برضو. تمام. alt h o a تمام. لا خدي بالك، ما هو رو هايد بيتحكم في ارتفاع الصف، في يعني ايه في ارتفاعه من فوق، يعني بيوسع الخليه راسي برضو. تمام. لا الراب اتساعه برضو بالطول، بيسطر لك الخليه، بيعمل التفاف للنص، يعني لو اسمك مش مكفي يسطر لك الخليه. تمام. بس الفكره بقى الفرق ما بين الراب تكست وما بين دي، ان انت لو انت عايزه تعملي النص مثلا فيرتيكال او راسي او كده تقدر توسعي الخليه براحتك كده، انما الراب تكست كل وظيفتها انها بتعمل ايه، بتعمل التفاف للنص، يعني النص اللي مكتوب بتسطره بتقسمه على حسب الخليه. تمام. وصلت لك كده؟ ده الفرق ما بين الاثنين. طب ننزل فهم بقى. كولم ويث دوت دوت دوت كولم ويث دوت دوت دوت بتحكم في اتساع العمود العرض بالعرض. تمام. طبعا دوت دوت دوت عشان تفتح لي ان انا بقى احدد بالمقاسات مناسب لينا كمكفوفين. لا ننزل بقى اوتو فيت كولم ويث اوتو فيت كولم ويث اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح، اللي بوسع بيها العمود بالعرض عشان يبقى بحجم البيانات المكتوبه، لما عملنا اشرف امير محمد هلال امبارح، او اختصاره الت اتش او اي تلقائي يا اسراء. تمام. الت اتش او اي ده اتكلمنا عنه امبارح. ديفولت ويث دوت دوت دوت ديفولت ويث طبعا بستخدمها في حاله ايه، عايز ارجع للافتراضي. هايد اند انهايد سب منيو هايد اند انهايد اظهار واخفاء سب منيو. ايه اظهار واخفاء دي؟ ايه فكره الاظهار والاخفاء؟ طب فكره الاظهار والاخفاء نرجع بيها بدايه سيشن 2. تمام. لحد هنا هننهي سيشن 1. تمام. المايك ان شاء الله كده مع امل، ونرجع سيشن 2 يا ريت يعني ما نتاخرش عن 3:30 عشان خاطر نلحق نخلص بدري بدري عشان ورانا اشغال النهارده. اسكيب اسكيب. تمام. المايك مع امل ونتقابل في سيشن 2. نعم. لا الله يخليك، اتفضل يا امل. شكرا يا معتز. وعاوز اقول حاجه، انا كنت ظالمه معتز، هي المشكله اللي في الجوز عندنا فعلا هي اللي كانت عامله فينا المشكله دي امبارح بجد، بس النهارده انا يعني كنت اكتف جدا في المحاضره، فانا يعني بعتذر لك يا مستر، كنا ظالمينك. تمام. انا بس حابه اذكر الناس بالمفاجاه عشان اللي ما كانوش سامعيننا الصبح، يا جماعه احنا معانا يومين استثناء، فيش بس معانا يومين استثناء هديه من مجلس الاداره للاستاذ معتز نظرا لنجاح الكورس، علشان الناس اللي حابه تنضم معانا بس على يعني يا ريت بجد النهارده تبعتوا لنا الاستمارات بتاعتكم علشان تدخلوا معانا بكره امتحان الورد وتقدروا تكملوا معانا الدوره، من فضلكم رجاءا. الناس اللي حابه تنضم للكورس في يومين استثناء هديه من مجلس الاداره للمستر معتز، فيا ريت نستغلهم وندخل الكورس، علشان حضراتكم قلتوا ظروف الانترنت كانت عندكم مش كويسه وحاجات كده كتير. ودلوقتي هننهي معاكم سيشن 1، وان شاء الله انتظرونا في سيشن 2 والمحاضره 10 من مايكروسوفت اوفيس 2013. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، اهلا بكم معانا في سيشن 2 من المحاضره 10، واللي هنكمل فيها مايكروسوفت اكسل، او مش هنكمله كله طبعا يعني، بس هنستأنف شغلنا في مايكروسوفت اكسل. اتفضل معتز معاك المايك. السلام عليكم. ان شاء الله سيشن 2. الكيبورد فين؟ انتوا بتاخدوا كل حاجه تودوها فين؟ الكيبورد اهو، خلاص لقيته اهو. تمام. طيب سيشن 2 تتاكل بالنسبه لك عادي. المهم طبعا اتاخرنا شويه، معلش، بس عشان بعض المشاكل اشرف بيجرب لنا بعض الحاجات. هو يعني مبدئيا عشان نبقى عارفين، هيدفون يا ساره معلش. تمام. اشرف يعني اخر الحاجات اللي اكتشفناها، طبعا الجود 17 اللي شغال على الاجهزه هنا شغال على ويندوز 8.1 عندنا هنا في القاعه، بعض الاجهزه شغاله على ويندوز 10، وبعض الاجهزه التاني شغال على ويندوز 8.1. فالاجهزه المستقره واللي الجود بيعمل عليها بكفاءه جود 17 باكد، هي الاجهزه اللي شغال عليها ويندوز 8.1. فمن الواضح تماما ان هي المشكله مشكله توافقيه ويندوز. ما نعم. يا نهار ابيض. الله الله الله. طب ظبط ده. ربنا يكون في عون الناس. خلاص يا اشرف. ما انا بتكلم اهو. طيب امل انت رجعتي عملتي لي قلق، يعني بجد هيطلعك قدام. ماشي. لا عادي، يبقى اسكتي برضو، عامله لي قلق ورا. طب تمام. فالمشكله اللي توصلنا لها ان هي توافقيه ويندوز، فيعني برضو احنا محتاجين نجرب هل المشكله مشكله توافقيه ويندوز بحد ذاته كويندوز، ولا فكره كراك برضو. فده هنرجع له بالتجربه ونشوف. هو اشرف للاسف راح ضحيه التجربه ديت، واللاب بتاعه وقع نسخه في نهايه السيشن واثناء البريك، فبالتالي اللي اخرنا ان احنا كنا بننقل البث من لاب اشرف لللاب عند حنفي، بنستغله. تمام. فده اللي اخر خروجنا لكم في السيشن. طيب السيشن 2 زي ما اتفقنا ان احنا وقفنا عند فكره هايد اند ان هايد سب منيو. هايد معنى اخفاء. لا هايد بقى مش هايد اخفاء. نعم. ان شاء الله. لا يا لا اله الا الله، بطلوا العاده دي يا جماعه. اشرف بينق على لاب حنفي اللي هو نفسه بيبث منه. طيب امل امل انذار اخير. اه طيب يعني سهام دي كانت اهدك حد في القاعه. لا لا اقعدي اقعدي لا اقعدي اقعدي خلاص خلاص تمام. لا لا انت هادي يا فاطمه بس مشاركه حلوه يعني تمام. طيب هايد اند ان هايد اللي هي اخفاء واظهار. قد يتطلب الامر نظرا لاهميه البيانات اللي ممكن يتضمنها شيت اكسل اني اخفي شيئا ما من الشيت. تمام اخفي شيئا ما ايا كان الشيء ده بقى، عمود او صف او عده اعمده او عده صفوف او حتى اخفي شيت بالكامل. انا ما شلتوش ولكن خفيته ببياناته طبعا. بالظبط تمام. ازاي بقى؟ تعال نفتح هايد اند ان هايد سب منيو دي. تعال نفتح قائمه فورمات اللي هي الت اتش او. نعم ليه اخفيه اصلا؟ يعني حضرتك لو الشيت ده بيشتغل عليه اكتر من حد كشيت عمل او كملف اكسل بتاع عمل تمام. في بعض البيانات تعتبر سريه على ناس ومش سريه على ناس. سهل على ممكن اللي يدخل ممكن يظهره. لو حضرتك عامل حمايه على الشيت تمام، لما ناخد فكره حمايه الشيت بتاع الاكسل، انت عندك ممكن تحمي من بعض الاشياء وتخلي يعني تحمي من بعض الاشياء وما تحميش من بعض الاشياء. ايه مش شرط ريد اونلي، ممكن تخليه يتعدل عليه في حاجات وما يتعدلش عليه في حاجات. يعني بس ما فيهوش امكانيه الباسورد؟ لا في امكانيه الباسورد طبعا طبعا تمام. يعني اللي خلى فايل الوورد فيه باسورد، ما بالكوا الاكسل بالمهام اللي بيشتغل بيها. والاكسل نفسه من بره كله باسورد. بص حضرتك انت ممكن، انا فاهمك انا فاهمك، ولكن الاكسل 3 شيت، انت ممكن تقفل البوك كله وممكن تقفل الشيت ضد التعديلات. ممكن تقفل الشيت ضد التعديلات والباسورد هيمنع التعديلات تمام. ما ايه طيب طب تعال نفتح الت اتش او اللي هي قائمه فورمات. هو الجوز ماله يعني بيقفل بالورا لسه يا عمال. هو الكيبورد مقفوله ولا ايه؟ لحظه كده. لا الكيبورد شغال. السماعه دايره، امال الصوت طالع منين؟ انتوا لزقتوا ليبل على الكيبورد؟ اه مين اللي عمله؟ طب وليه كده خفيف يعني؟ عشان تشوف برايل. برايل ايه بس؟ هي قفلت الجوز طيب ولا قفلت؟ يحفظ صف الارتكاز مش ناقص. هو الجهاز المصدر شغال ولا مش شغال؟ طيب انا يا شروق شغال والله، هو مطلع مروحه. مطلع مروحه امال الجوز ماله؟ مش ناقص مش بيطلع مروحه ليه؟ مش مدينا اي صوت. طب لحظه لا استنى عشان الفانكشن لوحده لازم. فانكشن خد سماعتك اهي. هات سماعتك كده. ايه ادي اضغط عليه. اضغط عليه ايه؟ طب ايه لحظه كده. ايه طب متاكد بس ان الكابورد مفتوحه؟ مفتوحه والله. ايه يا عم مالك؟ لا خفش انت كاشش ليه كده؟ طيب الحمد لله شغلنا الصوت مع هو. كان ايه اللي حاصل والنبي اشرف بس عشان ايه اللي حاصل؟ بوك وان اكسل بليز ويت. طبعا انا راجل مبصر ففتحت لك الميوت. كان ميوت ده بس انت راجل مبصر. اه بس حضرتك ممكن بقى تنزل الفوليوم شويه عشان الدنيا مزعجه. لا لا اه حاضر. Windows. Let and notification. System trade speaker. Enter. Page down. tab, shift tab, speakers via HD audio in 10 volume slider left right slider. واحد واحد واحد واحد وسبعون واحد واحد وسبعون كده كويس؟ كده كويس؟ تمام. All tab. Book one Excel. بنعتذر يا جماعة على الإزعاجات دي بجد والله يعني مش مقصودة أبدا أكيد يعني. طيب. Alt H O. Upper ribbon. Home tab. Elif. خ. Menu. Leaving menus. Row high dot dot dot. To move through items, press up or down arrow. فتحنا القائمة وهنجيب بقى اللي هي إيه hide and hide and unhide sub menu. تمام؟ نعم الله عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي شغال ده؟ ها؟ نفسك كده؟ عشان ما تكلمش. طيب هننزل بقى لحد hide and unhide. Default width dot dot hide and unhide submenu. Hey. Alt followed by hide H. And unhide. طيب هو قال لا كده قريب اوفر من المايك. ما علينا. هفتح السبمنيو ده. Hide rows control plus 9. Alt followed by H O U R. Hide rows control plus 9. سامعين؟ Hide rows control plus 9. Alt followed يعني by عشان اخفي الصف بضغط كنترول و9 وانا واقف عليه. تمام؟ نعم. وردة؟ لا وردة دي اللي بتغني وماتت. تمام؟ روز جمع رو. تمام؟ احنا مش بندي المحاضرة في الجنينة برضو. المهم. هايد انا يدوب انا فتحت هايد اند ان هايد سب منيو. تمام؟ طيب. قال لي هايد روز. اخفي صف. تمام؟ او صفوف. وطبعا اختصارا كنترول زائد 9 تمام او لها اختصار تاني هو بيقوله بعدين يعني ليها اختصار مباشر شورت كات كي وليها كي تيب اللي هي المفاتيح المتتابعه اسمعوا كده هاي روز كنترول بلس 9 alt followed by h o u r بالضبط alt h o u r ده لا. طبعا اعتقد كنترول 9 احسن بكتير تمام بس زي ما قلت دي كل الادوات وانتوا براحتكم طيب بعد كده hide columns control plus 0 alt hide column بقى او columns اخفاء اعمده control زائد 0 تمام وطبعا هتكون alt h o u c اهي hide columns control plus 0 alt followed by h o u c تمام طيب كده لو عايز اخفي ايه اعمده طيب ننزل سهم hide sheet alt followed by h o u s ده اخفاء شيت بقى بالكامل شيت وده ملوش بقى اختصار بكنترول وكذا ده اختصاره على طول alt h o u s alt h o u s تمام ما قاليش كنترول وكذا تمام ايوه طبعا قال ولا ما قالش بس بعد كده بقى العكس نعم بيسلم عليك وبيرسل تحياته لكل القائمين على الدوره طب اقرب بيتمنى لكم بيتمنى النجاح وبيرسل تحياته خاصه للاستاذ معتز مين محمد التونسي محمد التونسي واو لا يعني بجد اجمل تحيات يعني صديقي جدا محمد التونسي بجد اطول صداقه معايا على الانترنت من 2009 تقريبا تمام ببلغك تحيات القاعه كلها وخاصه الاستاذه امل ويعني مبسوط جدا ان يعني انا مش سامعك بس مبسوط ان انت سامعني يعني ابعت لي رساله على الواتساب يا محمد عشان بجد يعني وحشتني تمام طيب هنزل بقى سهم بتقول ايه يا حنفي دي اماني اكيد تمام on hide rows control plus shift plus alt followed by h o u o طب unhide rows تمام اسمعوا بقى عشان الاختصار ده محتاج يترجم شويه انا اول unhide ما فهمتش هقول لك اهو ليه Hide sheet on high rows control plus shift plus alt followed by H O U O. Alt H O U O. تمام؟ طب هو قال كنترول بلس شيفت بلس وخد ساكته كده. عارفين ليه؟ لا هو مفيش ان. هو كنترول انتوا عارفين بقى ايه؟ كنترول شيفت 9. هو مش اخفاء الصف كنترول 9 اظهاره بقى او يعني ان هايد يعني عدم اخفاء كنترول شيفت 9. بس عشان شيفت و9 بتديني ليفت براكت في وهي انجلش تمام، واحنا عاملين علامات الترقيم صم ليفت براكت ما اتنطقتش. عرفتوا ايه اللي حصل؟ هو ده تمام. ما انا عشان كده قلت الاختصار محتاج ترجمه شويه. تمام. طيب بالتالي هننزل على اللي تحتيها انهايت كولم، وطبعا هيكون الاختصار الت شيفت كنترول سوري كنترول شيفت 0. دي شكلها نشت عين ما اتقالتش من اشرف، يعني هي اتعملت بس ما اتقالتش اللخبطه دي. نعم. لو انا خبيت حاجه مثلا خبيت الصف الثاني هيعد لك 1-3 بس. احلى حاجه فيك انك فاهمني. انا بحس بزبوني. ايوه اسمع. لا مش فاطمه. فاطمه تاني بسيط كده، ممكن اي حد يجي يعمل انهايد ويشوف الحاجات اللي انا خفيها. ولكن لو حضرتك عامله بروتكتد على الصف ضد ان حد يدخل ويعمل تعديل او حاجه زي كده، على فكره لما هنفتح موضوع البروتكتد هتشوف ان انت ممكن تحمل شيت ضد 15 حاجه، يتعلميهم كلهم، يتعلمي حاجات منهم وتخلي حاجات مسموح بيها، يعني هتلاقي حاجات كتيره جوه البروتكت نفسه. تمام. وطبعا الكلام ده كله عشان يتعمل عايز بصراحه حد ادفانسد في الاكسل او حد متقدم شويه. طبعا فكره ان انا اعتمد على عدم ذكاء الاخرين ده غباء مني انا شخصيا. فاهمه قصدي؟ يعني ان انت تفترض ان اللي قدامك اقل منك علما او ذكاء، يعني ده بيعتبر غباء من الشخص نفسه اللي يفترض ده. فالفكره ان انا بشتغل على دايما اللي قدامي حتى لو انا متاكد من قله قدراته، بس اشتغل دايما على ان اللي قدامي قدراته اعلى، بحيث ان انا اوصل لاعلى قدر من التامين. ده المفروض، ده يعني ده بشكل عام على فكره في الحياه عامه، انا بعتبره ده بشكل عام في الحياه عامه. تمام. طيب يرحمكم الله. انهايد رو انهايد كولمز كنترول بلس شيفت بلس اوت برضه عشان الشيفت والزيرو بتدي رايت براكت، فقال هنا ايه كنترول بلس شيفت بلس وسكت. برضو فكرة علامات الترقيم، اللي عايز يتأكد من الكلام يا جماعة يخلي علامات الترقيم بدل ثم يخليها موست أو يخليها أول في الجوز ويجرب كلامي. تمام؟ هيلاقيه بيقول له كنترول بلس شيفت بلس ليفت براكت وكنترول بلس شيفت بلس رايت براكت. اتفضل يا هانف. في وورد ايه؟ في الأوفيس. السرعات اللي هي يعني كنترول مثلا جيم كنترول دال بتكبر وتصغر الخط ما بينطقهاش وانا بشتغل في القوائم. تمام. طب لو حد يعني بيدور ويبحث عاوز يجيب اختصارات دي يجيبها منين؟ زي ما قلت لك يا حنفي قبل كده، انا يمكن جاوبنا على السؤال ده قبل كده. الفكره جاوبنا هنا. جاوبنا هنا ايام الوورد. دليلك رقم واحد مايكروسوفت هيلب، سواء كانت في الوورد في الاكسس في الاكسل في الباوربوينت في اي تطبيق، دايما المايكروسوفت هيلب موجود فيها كل الكلام ده، اضافه الى الناس اللي بتجتهد وبتطلع الاختصارات دي وبتنشر منها على الانترنت في المنتديات المختلفه بقى مثلا او في المواقع او في كذا او كذا، او حاجات قدمت في شروحات صوتيه. تمام. او اختصارات كانت موجوده قبل كده مشروحه في اصدارات قبل كده من الاوفيس، يعني كنترول بلس كذا بلس كذا، دول موجودين من ايام اوفيس 2003. يعني كل الاختصارات اللي هي كنترول بلس كذا دي موجودين من اوفيس 2003. تمام. لا بصي، الهلب فكرته عارفه انت فكره الكتالوج، عايز كذا اضغط كذا بدون شروحات، فبالتالي هتلاقي حاجات ممكن ما تعرفيش تستوعبيها، وبالتاكيد هتلاقي حاجات تستوعبيها، انا يعني باكد ده. وعندك امكانيه انك تخلي الهلب عربي، بس لو حزمة الأوفيس عندك بتدعم ده، حزمة الأوفيس اللي عندك مش لغة واحدة، لا متعددة اللغات مثلا. تمام. ده ساعتها ممكن تخلي الهلب عربي وتقري تمام؟ ايه؟ لا اللي معانا هنا اعتقد حزمة انجليش بس بصراحة تمام؟ طيب الفكرة كمان في حاجة انك انت بتقري الهلب وهو بيقولك على الاختصارات انت سهل تطلعيها حتى لو انجليش على فكرة يعني بما انك اشتغلت في قوائم وعارفة والكلام ده كله لان صح صح تمام؟ نعم يا إسراء ايه هو الهلب اف واحد وانت واقفه على طول يفتح لك الهلب اه لا اف واحد تمام بس ادي الفكره كلها في موضوع الاختصارات يا جماعه تمام لو كتبنا على الجوجل كمان اختصارات لوحة المفاتيح مع كذا بتجيب يعني بلاقي نتائج منشوره في منتديات طبعا ناس اجتهدت وطلعتها من الهلب بس عندنا القدره ان احنا نستعين بيها وعشان نتاكد من صحتها نجرب تمام طيب انا عاوز اقول لكم على حاجه اتفضلي اكتر الحاجات المعلقه مثلا بقراءات الشاشه او الاختصارات او باي حاجه يعني خاصه بنا كمكفوفين كلها يعني ثلاث ارباعها بالاجتهادات الفكره في حاجه كمان كويسه قوي على فكره عايز اقول لك على حاجه كمان الفكره في الاختصارات يا جماعه بتاعه لوحه المفاتيح مع البرامج ديت مش مرتبطه بينا كمكفوفين ولا بقراءات شاشه الفكره ان في ناس ثانيه بتستخدم الكيبورد غيرنا تمام واستخدام الاختصارات دي اسرع جدا جدا من ان انا اعمل حاجات كتيره جدا بالماوس نعم ما ننساش ان على فكره اه الماوس دي اتعملت اساسا بعد الكيبورد بكتير يعني الماوس دي من الكماليات اللي الماوس ما احنا ناخد بالنا من حاجه الكمبيوتر في الاول كان كيبورد بس وعشان استخدام كيبورد كان مستخدمينه محدودين الماوس اتعمل من ضمن الادوات اللي بتسهل عشان العامه يستخدموا الكمبيوتر اما محترف الكمبيوتر اللي بجد اما محترف الكمبيوتر اللي بجد فعلا هو اللي بيتقن استخدام الكيبورد بعدين يا امل المعتز قال ان اي حاجه فيها ما فيهاش انسرت مالها يبقى ايه يبقى مالهاش علاقه بالقراءه بالظبط بالظبط انا عشان كده قلت البرامج النطقه بالظبط تمام هو في ايه لا لا لا مفيش مشاكل بالعكس تمام طيب unhide sheet dot dot dot unavailable طبعا unhide sheet dot dot dot unavailable الافيلابل لا عشان مفيش شيت مخفي مفيش شيت مخفي اصلا هيديك ليه بقى هيديها لك ليه افيلابل خلاص هو اداكي هايد شيت في الاول وما قالكيش انا افيلابل لان في شيت قدامه موجوده ممكن ان انا اطبق عليها الاخفاء نعم اه ايه ما قالش انا افيلابل اه لا عادي بس هتيجي هو كده كده مش مخفيين سؤال استاذ سمية ايه؟ ده طبعا طبعا هو اساس الحاسب اساسا تمام؟ بالفعل نعم يا عبد المجيد نعم بص وقوفك عليه بينفذ الامر تلقائي وقوفك عليه بينفذ الامر تلقائي هحتاج التظليل جدا في حال ما انا هطبق ده على اكتر من عمود تمام حلو السؤال حلو السؤال هعمله تظليل مش مهم ان انا اتحرك واعمله تظليل يعني بالاسهم وكده اعمله كده وخلاص ازاي يعني انا هعمله واظلله وبعد كده اعمل اي اقوم خفيه او زهراء ايا بالظبط بالظبط كده بس زي ما بقولك فكره التظليل بتحتاجيها لما تيجي تعملي ده على اكتر من حاجه يعني انت لو صف واحد مجرد وقوفك عليه وتنفيذ الامر هيطبق ده تمام طيب عمود واحد مجرد وقوفك عليه برضو هيطبق ده تمام طب تعالوا نجرب تعالوا نجرب هايد روز كنترول بلس 9 هايد اه هو ايه الفرق ما بين انجلش وانجلش انجلش وانجلش انترناشونال بص يا اشرف هو يعني انا اللي اعرفه ان هو مفيش فروقات في اللغات كتير انزل ايه انزل انترناشونال ولا الانجليش انت بتنزل نسخه ولا ايه نسخه ايه انت هتداونلود دلوقتي ما داونلودش يا عم بس قول لي لا نزل انجليش عليه اه تمام طيب خليني بس ايه اسكيب اسكيب جرب نجرب حاجه كده ليفينج مينيوز اسكيب ليفينج مينيو بار بلانك أتو. خلينا في عشرة خلينا في العمود ايه دوت احنا قلنا اختصار اخفاء العمود ايه هو ها كنترول وكنترول وايه لا وزيرو وزيرو كنترول زيرو ايه اللي حصل عشرة overlaps right blank b1 هو ليه قال overlap طالما احنا مفعلين الخاصيه اساسا لا هو قال overlap هي رقم 10 اصلا تعدى الخليه هو الجوز كان لسه بيستوعب بس ان العمود اتخفى اماني قدامك ايه 1 عمود الايه موجود ها تم ايه تم اخفائه نعم انا خفيت الشيت ومعلقت برده وقلت عليها ايه هي متاكده انك خفيت الشيت اه ها ضغطت انتر عليه متاكده قال لك ايه ايه الرساله ما هو لازم تمام لا اوفرلابس هو قال لك الجوز بيستوعب عمليه الاخفاء بس اتحركي كده وارجعي مش هتلاقيه تمام ايه اهو انا على بي 1 اهو لحظه كده بلانك بلانك بي 1 ادي بي 1 اهو بحاول اتحرك تاني خلاص مفيش ايه مفيش عمود الايه في حاجه بقى نعم تقسيم الخليه لخلايا لا طب بس الهدف من ده ايه يعني انت هي اكيد الفكره دي جت في دماغها هي استاذه سميه درست علوم فيعني اكيد ده لهدف معين يا ريت يعني يا ريت توضحه لنا عشان ممكن اقول لك يتعمل ازاي ايه؟ لا احنا قلنا ميرج كروس. لا ميرج كروس اللي هو انت بتدمجي خلايا. بس بشكل اللي هو كروس بيكون عبر يعني الخلايا. تمام؟ طيب تعالوا بقى ايه؟ حاضر. تعالوا هجربه والله حاضر، والله هجربه حاضر. طالما طلع لك رسالة هجربها لك حاضر. تعالوا بقى نجرب نظهر العمود تاني بكنترول شيفت زيرو. يلا بينا. كنترول شيفت زيرو. بلانك بلانك بي 1 ظهر لا بلانك بلانك بي 1 طب لحظه كنترول شيفت 0 بلانك بلانك بي 1 طب تعال نجربه بايه بالقايمه الت اتش او يو upper ribbon home tab to change ribbons use left or right arrows to navigate the elf menu leaving menu escape upper ribbon escape home tab to change ribbons escape leaving menu bar blank طب هل ده مش شكوى جماعيه يا جماعه هل شكوى جماعيه فكره ان الصوت بيتردد او في صدى صوت يعني لو كده حد يكتب لنا يقول لنا الصوت عامل ازاي معلش upper ribbon home tab escape escape setting keyboard layout to UH O help you hide rows control plus 9 up unhide rows control plus shift plus unhide columns control plus shift plus alt followed by H O U L طب تعال نقرا الاختصار تاني كده انا عايز up U N H I D هنشوف بقى الاختصار هيتم space C O L U M N S space C T R L plus S H I F T plus right paren space right paren الله طب ما هي المفروض كنترول شيفت زيرو كده كلامي صح بس ما تنفذش ليه مش عارف طيب كل الناس كاتبه الصوت طب الحمد لله يبقى الصوت يا حضرتك يا فندم يا ريت تتاكد ان اللينك مش مفتوح مرتين او على متصفحين او كده تمام ايه لا ما الكيبورد كنا محولينها انجلش اسكيب اسكيب ليفينج مينيوز مينيو طب نحاول اسكيب ليفينج مينيو سيتنج كيبورد لاي اوت تو عربيك 100 سيتنج كيبورد لاي اوت طب تعالى كده كنترول شيفت 0 انسرت تاب تو تشينج ريبنز اسكيب اسكيب بلانك بلانك بي 1 كنترول شيفت 0 setting keyboard layout to arabic 100 setting key blank blank b1 طيب على فكره يعني ممكن نلاقي بعض الاختصارات عشان جايه من القديم مش شغاله فاحنا تعالوا نجرب alt h o u l upper ribbon insert tab to change ribbon h home tab menu leaving menus, insert cells dot dot escape, upper ribbon, lower ribbon, cells group box, insert cells split O, menu, high rows control plus 9, L, upper ribbon, lower ribbon, cells group, blank, blank, B1. برضو ما ظهرتش. Screen refresh. Blank, blank, B1. هو ظهر كده؟ ما ظهرش؟ طب الخلل جاي منين؟ ايه؟ Alt F4 Microsoft don't save button space. هقفل بس الاكسل وهفتحه تاني. ما انا قلت لك. نعم. طيب يعني كلهم عندهم مشكله وكلهم Windows run dialog. والله انا E X C E K Black L Excel enter Excel. لا احنا خفيناه وهنظهره المفروض. تمام. Escape. واضح ان انتم Book 1. Book 1. Blank. Blank. A 1. كنترول 8 يا باشا. لا كنترول 8 ايه؟ انت جربت؟ لا. امال ايه؟ بجود. ايه؟ لا ما انا فتحت واحد جديد. بجود يا باشا. ايه؟ بجود. ايه؟ بجود. لا اندو مش Control 9. طب انا عملت ايه؟ Blank. انا اخفيت Blank. حاجه. A 3. Blank. A 2. اخفيت الصف الاول، اخفيت صف المره دي. نعم. ايه؟ لا مفيش اندو رجع، ما ينفعش. طب ما هو رجع عشان انت تراجعت عن الخطوه. كاتبه بيانات وهو ما رضاش يظهر معايا وعمل نفس المشكله دي واضطريت ان انا اقفله وافتحه. طب بعد ما افتحه انا عايزه استرجع البيانات دي، هل ممكن؟ لا ما هو انت قبل ما تقفليه هيطلب منك هتسيفي، هتقولي له اه. ما لو سيفت يا باشا مش هيرجع تاني. ازاي لو سيفت؟ لا طبعا، على انه مخفي. لا هو هيفتح على انه مخفي بس عادي يظهر. ما هو مش هيظهر دلوقتي. تمام. لا هو يظهر. نفس فكره هو التاني، هو الاخفاء للاظهار ده بيبقى مؤقت. كنترول شيفت 9. نعم. بلانك A2. زي فكرة الويندو. ايه؟ تراك مانجر بتاع السونار. ايوه. ظهر تاني يا ماني؟ لا برضه ما ظهرش. Setting keyboard layout to Arabic 100 setting. لا انا على الصف الاول اختفى. Upper ribbon H O ho menu U hide O leaving menus upper ribbon home blank blank A2 screen ref. هنا ما شاء الله اللي بيختفي ما نعم. ايوه بيبقى خلاص محدده العمود بتاعها. لا ما احنا لغينا التحديد. ما انت مش احنا بنعمل ان هايد بيفعل على ايه؟ على المخفي. تاب بولد بتن تو موف ثرو ذا اتش او يو هو فورمات سيل فونت باتم بوردر سبليت. ايه تاب راب تكست بتن تاب فورمات سيل نمبر بتن تو تاب Cells group box. Delete cells dot dot tab. Menu. Format. Space. Menu. Leaving auto fit row hide. Hide and unhide sub. Hide rows control plus 9. Unhide columns control plus shift plus. Alt followed. Unhide rows control plus shift plus. Alt followed by H O U O. تمام. هي المفروض متفعلة هي. Enter. Upper ribbon. Lower ribbon. Cell blank. Blank. A 2. برضو. ماشي هنشوف مشكلتها، لو حد حصلت عنده المشكله يقول لنا، ولو حد اتحلت عنده يقول لنا بقى من على الانترنت. خلاص تعالوا نكمل في بقيه القائمه. H O ho menu leaving menu auto fit row height default with hurry name sheet alt followed by H O R في قائمه فورمات برضو اللي هي alt H O بتتفتح. alt H O rename sheet alt H O M rename sheet alt followed by h o r r sorry alt h o r alt h o r تخليني اعمل رينيم ايه للشيت. نعم او ار استاذ سعد بيقول لحضرتك على فكره عنده كمان ما ظهرش فتقريبا هناك خلل في نسخه الاوفيس دي. تفتكر طب احنا عايزين نخفي عمود او صف ونظهره تاني. تمام. طيب اقف على صف. اقف على تمام. ايه طب ما هي فعلا ايه المشكله؟ عادي. تمام. عادي رينيم بتعملي اي حاجه تمام. طب تعال نعمل اهو الت اتش او ار. تعال انا هضغط انتر على رينيم انتر ليفينج منيوز اديت. قال ايه بقى اديت؟ وطبعا كعاده الجوز مش هيقرا الاديت ده، فهو انا واقف على حاجه اسمها شيت نيم دلوقتي صح. هنكتب وندوس انتر. سيتنج كي بورد لاي اوت تو عربيك 101 ميم ر كاف زين مركز لا والله ر همزه يا ت مربوطه. انزلوا واطلعوا هتلاقيه اختفى. مركز رؤية وديت انتر. رؤية انتر بلانك اتو بلانك اتو. الشيت اسمه ايه بقى؟ مركز رؤية بلانك اتو. اهو الشيت باسمه ايه؟ خلاص مركز رؤية ده اسم الشيت. وهكذا اي شيت عندنا اقدر ان انا اعمل له ايه؟ رينيم. خلاص يبقى الت اتش او ار تفتح معايا الرينيم شيت على طول. برضو طيب هجيب لكم حل للمشكله دي، هجيب لكم حل للمشكله ديت. لا upper ribbon الف ها menu escape ها menu leaving menus row hide dot dot تمام كده call auto fit call hide and unhide sub menu rename sheet. هجيب لكم مشكلتها ايه بقى، هجيب لكم حلها. طيب move our rename. نعم اه ما انا عارف. لا انا عملت انسرت وتاب اراها. انسرت وتاب اراها. لا انسرت وتي ممكن تقراها برضو. تمام ننزل سهم move or copy sheet dot dot dot. حاجه اسمها move or copy sheet. move or copy sheet تمام كده. ايه انا في نفس القائمه بتاعت الفورمات برضو. اجي ممكن تعمل هعمل لك انسرت تاب وتقول لي هتسمعي كده. حاضر وريني كده. لا لا جيت ويندوز 10 ده التطبيق ده عادي عادي عادي عادي. عادي هو بيقول لك حاجه. انا خايفه يكون بابجريد. لا لا ابجريد لوحده ما ينفعش. لا لا لازم حضرتك اللي تعملي الابجريد. لا ما تقلقيش. تمام تمام العفو يا من ربنا يخليك. تمام move or copy sheet dot dot dot alt h o m move or copy sheet dot dot dot alt followed by h o m move or copy نقل او نسخ الشيت dot dot dot. طبعا كده هتعمل ايه؟ مربع حوار alt h o m. تمام ده كوبي او موف للشيت كله. لا لا لا لا فاكر دي عشان ايه يا حنفي؟ شرحتها يثريه. اكيد تمام. طيب نضغط انتر عليها. بصوا بقى موف اور كوبي يعني نقل او ايه او نسخ، فاحنا هنركز جدا في اللي هيحصل دلوقتي. انتر منيو موف اور كوبي دايالوج موف سيلكتد شيتس بيفور شيت ليست بوكس مركز رؤيه move selected sheet انقل الشيت المحدد before قبل. قبل ايه بقى؟ مديني لسته بالشيت الموجوده عندي. تمام قبل يعني هو بينقل لو الشيت اللي انا هقف عليه دلوقتي. تمام الشيت اللي انا يعني دلوقتي واقف على انه شيت وانا فاتح القايمه دي. انا واقف على الشيت بتاع مركز رؤيه. تمام واقف على الشيت يعني اللي انا عملت عليه ايه اوريدي تعديل. خلاص كده. طيب الشيت ده هيتنقل فين بقى؟ بيفور قبل. واقف برضو على مركز رؤيه. تمام هنا move to end مركز move to end مركز move to end move to end ودي لي الاخر مركز. هو واضح ان البوك اللي فتحناه ده مش محتوي غير على شيت واحد. هو ده مش محتوى غير على شيت واحد. move to end. تمام طب واضح انه في يعني move to end يعني ودي ايه اخر شيت. خلاص طيب لو اخترت الاختيار ده هودي الشيت اللي انا اللي انا اصلا عليه فين؟ في الاخير اخر المستند ككل. يبقى اخر شيت ترتيبه. طيب انا اخترت وضعه همشي تاب move to end create a copy checkbox not checked. Create copy check box not checked. شوفوا بقى يعني الشيت ده هتاخده كوبي كريت كوبي يعني انشاء نسخه تمام يعني هو يبقى هيبقى في مكانه وهيتكرر تاني تحت خلاص نسخه طبعا ده نوت شيكد يبقى لو انا سبت ده نوت شيكد هيتعمل ايه نقل للشيت لو علمت ده تشيكد هيتعمل ايه نسخ للشيت تمام مفهومه ازاي عشان كده قال لكم موف اور كوبي حضرتك لو عندك اكتر من شيت هتختاري انت مثلا عندك شيت واحد واثنين وثلاثة وعندك الشيت بتاع امل ده عايزة تنقليه في النص مثلا يكون مثلا ايه ما بين اثنين وثلاثة يبقى هتقفي على شيت ثلاثة هو هيجي فوق ايه عايزة ما بين واحد واثنين هتقفي على شيت اثنين عايزة في المقدمة هتقفي على شيت واحد عايزة في الاخر هتديله موف اند هوريكي تعدليها منين دي من الاوبشن تمام دي من الاوبشن اوكي طيب اه جدا ما شاء الله النهارده انت اول يوم تيجي معانا تمام وطبعا بمشي بالتاب تاب اوكي بقى اوكي بيطبق عمليه ايه التغيير تاب كانسل بتلغي التغيير خلاص سبيس بلانك ا 2 ماشي بلانك ا 2 screen refresh غريبه في الشيت ما علينا windows تا مربوطه folder view list view alt tab book 1 excel please wait blank blank a2 خلاص طب alt h او عشان نشوف ايه اللي فاضل في الفورمات rip الف ه menu escape خ menu row high dot dot dot فتحت اهي معايا alt h او rename sheet move our tab color submenu alt fall tab color submenu طبعا تلوين اه تمام protect sheet dot dot dot alt followed by h o p dot dot dot lock cell checked alt fall protect تمام protect sheet dot dot dot تحتيها حاجه متعلقه بيها اسمها ايه بقى lock cell checked lock alt followed by h checked lock cell اللي هي ايه ايه يقفل الخلية معمول عليه تشيك دي ليه بقى في حال التفعيل خاصية البروتكت هتكون اللوكسيل دي موجودة يعني خلاص ان هي ايه اللوكسيل مغلقة ضد التعديل تمام خلينا نخش على البروتكت شيت بقى ونشوف هنعمل حماية للشيت ازاي يلا طب خلينا نشوف بقى انتر منيو Protect sheet dialog. Password to unprotect sheet edit. Type in text. Alt P. Password. Tab. Protect worksheet and contents of locked cells checkbox. Checked. Tab. Allow all users of this worksheet. Shift shift tab. Password to unprotect. هنعمل انا هكتب باسورد عشان نفعل الخاصية دي. تمام? باسورد يعني هو مش مقيدك بعدد حروف. ولكن في البديهة مش هيقل عن اربعة يعني. Setting keyboard layout to US. For protect sheet. لا عادي. نعم. اختصرها. Escape. Blank. Alt H O P. Upper ribbon H O P. Leaving menus. Protect sheet dialog. Password to unprotect. مين اللي ماشي ورايا بالاختصارات دي؟ فاطمة؟ لا لا تمام فاطمة وإسراء عاملين جو عالي بصراحة ما شاء الله. تمام star star star star star كتبت باسورد star star star tab protect worksheet and contents of locked cells checkbox checked protect نسمع كده بيقول ايه protect worksheet and contents of locked cells checkbox checked protect worksheet and content تمام لوك سيل يعني هاحمي الورك شيت بمحتوياته عن طريق ايه اغلاق الخلايا طبعا اغلاق الخلايا معنى كده انها مش هتقبل اي ايه كتابه او تعديل طبعا هو تشيك بوكس ايه protect worksheet and contents of locked cells check box checked تشيك بوكس تشيكد هتبقى للعرض وليس للتعديل نعم نعم يا امين يعني ممكن اعملها نوت شيك طب ما حضرتك نوت شيك طب يبقى لازمتها ايه الحمايه يبقى لازمتها ايه الحمايه اه نعم. انت زي ما قلت لك هتشوف بقى انت في حاجه في حاجه لسه في القايمه بتاعه فورميلا برضو ليها علاقه بالبروتكت هنجيبها. نعم اتفضل يا شيخ. مش موضوع حاطينه ليه بس انا يعني على سبيل المثال مثلا عاملين استماره عندنا في. طب ممكن اجيب لك المايك؟ انا مش غيرنا في خونا. حاضر. ودني نشنت ونشنك رشا. ايوه ايوه صحتني من موضوع الاست الملك اللي تحت ايدي. الموضوع مثلا مش موضوع ان هي ملهاش اهميه او ملهاش لازمه او كده، بس مثلا دلوقتي احنا يعني في مثلا كتاب يعني حد عامل كتاب مثلا وورد فحابب ان انت تقراه. مش قوي. ايه مش قوي على بابك يعني. ما انت اللي ماسكه يا بابا والله. حد مثلا عامل كتاب، حد عامل عرض مثلا حد عامل حاجه بالاكسل، فمش عاوز يعني هو عاوزك ان انت تقراها بس مش عاوزك ان انت تعدل فيها، عاوزك تطلع عليها بس. فهي مهمه في الموضوع ده زي فكر يعني الوورد برده كانت موجود في الموضوع ده. حياتي. تمام. لا هو الفكره ان حنفي انا كنت فاكر انت اللي بتقرب المايك على بقك بايدك، فالفكره ان حنفي هو اللي كان بيزق ايدي بالمايك على بقك. فانا عملت ايه؟ اتكيت بدراعي، انا يمت الصدر تحت والدراع التاني مسكت ايده والاثنين اتحكمت فيهم. والله العظيم انا حلوه. تمام تمام عشان يقعد ساكت يعني مش كفايه يعني هوقف المحاضره عشان خاطر حنفي بيلعب في المايك. ايه اللي هو كده الكورس ده ماشي بالدراع. نعم. ليه؟ ليه؟ لا إله إلا الله. مستر معتز غلبان لكن للأسف يعني هو قاعد يهددني. تمام ان انا لو ما اتغداش او لو لو لو لو اكلت اكل اكتر من اكلي تمام وكده هو هيضربني يعني هيذبحني. تمام واكل من شيماء يا جماعه الاكل. والله ما طولته والله ما طولته. يلا بينا. طيب والله ما طولته. المهم طيب المهم نرجع لموضوعنا. في امتحانات جايه يلا ما علينا. تمام خلاص. المهم لوكسل خلاص خلاص لوكسل خلاص كده. لو مش عايزها خليها ايه نوت تشيكد. همشي تاب بقى نسمع تاب allow all users of this worksheet to list box checked select lock cells checked. شوفوا بقى ايه ده بقى اللي انا بقول لكم عليه. ده بقى اللي انا بقول لكم عليه. حنفي حنفي بس دي بقى اللي انا قلت لكم عليها. اسمعوا allow all users of this worksheet to list box allow all users on this worksheet. هتسمح للمستخدمين الاخرين بايه يعملوه على الشيت دوت بره البروتكت. تمام. لا حضرتكم شوفوا هو مدينا 15 حاجه ممكن نختار منهم. في حاجات الحقيقه مش هعرف اترجمها لكم ولكن هنقول اللي نعرفه. select unlock select lock cells checked. نعم عايزين ايه؟ لا هنخلص بدري طبعا عشان نلحق الماتش. حاضر. نعم المهم هنخلص البروتكت ده ونشوف. طيب اوكي. طب اول حاجه بيقول لي ايه؟ select lock cells checked lock cells اهو checked. هقفل الخلايا ضد التعديل. select unlock cells checked select unlock cells checked unlock cells برضو checked عشان ما يعملوش هم unlocked cells. هقفلها عليهم. format cells not checked format cells not checked. دي بقى not checked ان هما ممكن يتحكموا في تنسيق الخلايا. عايزينها اعلم عليها ايه؟ checked عشان تخش ضمن ايه؟ البروتكت. format columns not checked format ايه؟ بالظبط. لا لا الوان ايه؟ اسمعوا كويس. نعم format columns not checked format columns اعمده تنسيق الاعمده برضو. ايه؟ استاذة مين؟ سمية بتضحك؟ لا اله الا الله. ما تصدقيش يا سمية والله يا والله. بصي والله يا بنتي انت وكل المتابعين انا اقل واحد بيلحق حاجه في وسط الغابه اللي بتكون موجوده. المهم انا لما كنت حضرتك هددت انا قلت على فكره انا هددت بس ما نفذتش حاجه. تمام. هو كل الفكره لا هو كل هو كل الفكره ان انا كل الفكره ان انا قلبت النبره شويه الامل فهي اعتبرت قلب النبره دي شويه تهديد يعني مش اكتر. وخافت يا حرام. طيب لا انت لازم تخافي يا شيماء اعلنا. ننزل والله يا مهر مظلوم معاهم يا ابني. المهم ننزل format rows not checked format rows شايفين كل ده هو بيقول نوت شيكد. لا ده على فكره براحه حضرتك، انتوا هتعملوا تشيكد اتقفلت، نوت شيكد ما دخلتش ضمن نطاق الحمايه. واضح؟ ننزل insert columns not checked. insert columns not checked يعني مسموح للمستخدمين الاخرين يدرجوا اعمده ولا مش مسموح؟ طبعا لو مسموح هنخلي دي not checked، عشان تقفلوا عليهم checked. insert rows not checked. insert rows. insert hyperlinks not checked. insert hyperlink. delete columns not checked. نعم. ايه ايه بيقول لك insert rows الحاجات اللي هي not checked دي يعني اضافه سطر. اضافه سطر. اضافه سطر لا. فمعنى كده انك انت لو قلت له اضافه سطر check يبقى هو هيضيف سطر. اضافه سطر checked يبقى هو هيضيف سطر. لا checked بص checked على ان هو يحميها يقفلها. تمام. لا جرب جرب اللي انت فاهمه. نعم. delete rows not checked. delete rows. sort not checked. sort ترتيب او فرز. use auto filter not checked. use auto filter هناخد موضوع الفلتر ده عشان مهم. use pivot table pivot chart. use pivot table pivot chart not checked. use table given table given chart اللي هي الجداول والرسوم البيانيه. edit objects not checked. edit object تعديل الكائنات. edit scenarios not checked. edit edit edit edit scenarios not checked. تعديل برضو اللي هي القصص او الحاجات المحتوى بتاع ايه اللي بتاع الشيت. احنا ترجمنا ال 15. نعم. طريقة ايه التنسيق ده اعتبره ايه؟ طيب ترجمة. خلصنا. تاب اوكي بتن. اوكي تسيف تغييرات. تاب كانسل بتن تلغي التغييرات. شيفت تاب. شيفت تاب. allow all users of this worksheet to list box not checked. edit. تمام. هو بص يا حنف. home. select box. سالك بيقول لك ايه اسمع كده. shift tab. tab. allow all users of this worksheet to list box checked. انتوا جربتوها؟ اللي جربتيه ايه يا امل؟ انا جربت عملت checked على ايه؟ على كله. على كله. تمام. ايه اللي حصل؟ ما يبقى كلام حنفي غلط. طالما تشيكد قفلت يبقى كلام انا اللي صح. نعم. الترجمه بتقول ايه دلوقتي؟ انا فا لا الفكره في ايه؟ خلاص يا مستر احنا فيها شيك على اضافه الصف والعمود. حاضر. طب ما احنا نشيك عليهم كلهم عادي جدا. لا لا انا قصدي في اضافه الصف والعمود. shift tab protect worksheet and contents of locked cells check tab select for format insert columns not checked space insert rows not checked space insert columns checked insert rows checked tab tab cancel button tab shift shift tab okay button space protect sheet confirm password dialog re-enter password setting keyboard layout to Arabic setting key star star star star star star star star tab okay button space book one blank a two طيب اضيف حاضر بلانك ا 2 طب هكتب في ايه 3 حاضر بلانك ا 3 اكتب اهو اكتب لك 1 1 كتب يا عم حنوف اتنين منيو سيستم اتش ليفينج منيوز اوكي بتن اسكيب بلانك ا 3 ابر ريبون هوم تاب تو تشينج ريبونز يوز ليفت اور رايت اروز H. H I. I. Hi. Menu. Leaving menus. Insert cells. Dot. Dot. Dot. Insert sheet rows. Alt followed by H I R. Sheet rows. Enter. Leaving menus. Blank. A three. Blank. A two. Blank. Blank. A four. Blank. A three. Blank. Blank. Blank. A four. Blank. A five. ضف حاجة. Blank. A three. واحد واحد. خدوا بالكم لا مش سامحين بالكتابه احنا قافلين انا لازم تكتب لي عشان اعرف الضف ولا لا طب نفتح البروتكت طب ثواني احنا فيها بقى شوف فكره الايديت بقى alt tab book 1 excel ايه اوكي بتن تو اكتيفيت بريس سبيس بار في اوكي مايكروسوفت اكسل ديالوج اوكي بتن ذا سيل اور تشارت يو ار تراينج تو تشينج از اون ا بروتكتد شيت To make changes, click on Protect Sheet in the Review tab. You might need a password. Space. Book 1. Excel. Blank. A 2. تعديل. انتوا واخدين بالكم من حاجة؟ يعني الفكرة انت بتتكلم في الانسيرت كولم والانسيرت رو. في المقابل اسمعني. في المقابل اسمعني بس. لا اسمعني اسمعني. ما هو احنا عملنا تشيك ده على فكرة ان احنا نعدل على الخلايا. صح؟ معمول عليها تشيك ده ولا نوت تشيك ده؟ بالتالي قفلها ضد التعديل. فبالتالي طالما علمت على انسيرت كولم وانسيرت رو تشيكد انت منعته ان يعمل كده يعمل انسيرت. طب ايه رايك؟ طب لا مش كسور مش كسور. طب انت هتعمل ده يا اما في كسور في الترجمه. نعم نعم نعم. طب انا هقول على حاجه بس حنفيه انت بقى اللي هتجربها دلوقتي. افتح عندك الديالوج ده تمام وشيل تشيكد من على اللوك سيل ومن على كله وخلي التشيكد بس على الانسيرت كولم والانسيرت رو وجرب وشوف. ايه رايك؟ ماشي. ايه ماشي. لا اعملها انت. نعم خلاص ما توهناكيش والله. القصه يا مستر القصه يا اما في قصور في التعبير انا واخد بالي من اللي هو بيقوله والله بس انا عشان كده شرحت. لا هو بيقول ايه انت هتسمع ما هو خد بالك هتسمع هتخلي الانسيرت رو نوت تشيكد عشان يخرج بره الحمايه. هتلاقيت هتخليت شجد عشان يدخل الحماية. تمام. Alt H O P. اها. تمام. طيب. ما انا قلت اهو. خلاص. طيب. لا لا. اسف على ايه يا عم. Upper ribbon. Home tab. H. I. Hi. Menu. Escape. O. Menu. Leaving menus. Row. Format. Lock cell checked. Unavailable. Unprotect sheet. Dot dot dot. All followed by H O P. خدوا بالكم. Lock unprotect sheet. بالاختيار اسمه unprotect sheet. عشان احنا كده عاملين له ايه؟ Protect. واختصارا برضو Alt H O P ما تغيرش. نعم. ما توهناكيش. لا لا لا لو اضافة اضافة لو انا عملت على insert colon دي خليتها checked تمام؟ هو هيقدر يضيف ولا لا؟ لا مش هيقدر طبعا. يعني لو ده كلامي انه مش هيقدر. لو هو نوت تشيك ده هيضيف بس بص بقى لوك تشيك لوك سيل بقيت تحتها ايه لوك سيل تشيك ان افيلابل ان افيلابل تمام. نعم لغيت الباسورد ورجعت عملتيه. طيب انا هلغي الباسورد هفتح البروتكت شيت دوت دوت دوت انتر عشان اريح انا بروتكت شيت دايالوج باسورد تمام ستار ستار star star star tab cancel button shift tab okay space blank a 2 بس فتح اهو. نعم لو كلامك طلع صح يبقى شركه مايكروسوفت اصلا كتبت الكلام غلط. اه blank a 3 دي مش مشكلتي. واحد خلاص اديني كتبت اهو في الخليه اعتقد كده 11 11 a 3 في a 3 تعالوا بقى هقفل الباسورد انا كده تضيف الاول. لا يا سلام اضيف وهو مفتوح البروتكت. طب ايه المشكله؟ طب حلوه دي upper ribbon home tab to change ribbons use left or right arrows h o ho menu star menu protect sheet dialog password to unprotect sheet edit type black blank وتعال اقفل بباسورد star star star star star ازاي star star star tab protect worksheet and contents of locked cells checkbox check tab allow all users format cells format format insert columns checked insert rows checked tab okay button space protect sheet confirm password dialog star star star star star star star star tab okay button space book 1 حلو جدا اهو احنا blank 11 a 3 خليكم فاكرين ان ال 11 مكتوبه فين في a 3 upper ribbon home tab h I. hi menu Insert sheet rows. Alt follow enter. Leaving menus. Blank. A 3. Blank. Blank. 11. تمام. ايه؟ ايه؟ هو كده ضاف. حبيبي. كده ضاف ضاف. تمام. طيب. طب تيجي نجربها على النوت تشيكد؟ لا طالما upper ribbon. Home tab. To change H. O. P. Menu. Tab. Okay button. Shift tab. Password. طب هنجرب وهنشوف هنجرب وهنشوف. Start start start start start start start start tab. Okay button. Space. ماشي. 11 a 4 blank a 3. تمام. او شيل عادي. احنا هنخليها نوت شيك خلاص كده. 11 في اف 11 اف خلاص. upper ribbon home h اي هاي menu escape o p menu. تمام. protect sheet. هو على فكره الترجمه برضو كانت خوتين انا. tab tab allow all. select four. insert columns checked. format rows insert space. insert columns check space. insert rows not checked. tab okay button. to act tab cancel tab password to unprotect star star star star star. تمام كتبت الباسورد. star shift tab okay button space protect sheet confirm. لا والله. star star star star star star star space book 1 11 ماشي يا حبيبي. blank a 5 11 بطل. ايوه. upper ribbon h اي اي هاي menu insert sheet rows unavailable alt f escape تمام. upper ribbon اتقفلت home tab. تمام يبقى هو escape. طب عشان بس نعدل الامور طبقا لما قال الاخ حنفي تمام. واشرف لا اشرف ايدك جدا واعترض على الترجمه. وانا يعني انا برضو على فكره والله كانت لفت نظري ولكن يعني لفت معايا تمام وعادي يعني اجل من لا يثو عادي جدا. انا يعني دي حاجه ما تحرجش بالعكس. اول الدوره ما نسيتش. تمام بركاتك يا اشرف. المهم يبقى فكره ايه هي اللي رجعت لي allow all user تمام on this worksheet. انت هتسمح بايه للاول يوزر يعملوه على الورك شيت ده وانت وانت عامل حمايه تمام. يبقى اللي هيكون نوت شيكد مش مسموح بيه. ايوه ما ده اللي انت بتقوله. ايه ده تمام. يبقى اللي هيكون نوت شيكد هو اللي هيكون محمي تمام. يعني هيكون مش مسموح بيه لليوزر تمام. اللي هيكون تشيكد هو اللي هيكون مش محمي يعني مسموح بالتعديل جواه وهيكون خارج اطار الحمايه. خلاص ماشي. لا بحييك وبعدين القاعه كلها حيتك جت على تحيتنا. طيب بموضوع البروتكت شيت ده والخناقه اللي حصلت وعشان الساعه 5 ويه تمام هننهي السيشن النهارده تمام. وان شاء الله كده ميعادنا بكره ونكمل مع بعض باقي محاضره الاكسل. بكره ان شاء الله هيكون معانا. طب نسمع شويه. طب كنترول معلش تمام. بكره ان شاء الله هيكون معانا شيت نموذج عملي عشان هنطبق عليه بعض الحاجات وبعض المعادلات الجديده واستعراض سريع لبعض القوائم الثانيه ان شاء الله. نعم لا هنخليها بكره ان شاء الله يا سميه لانها تخص المعادلات. حاجه تخص المعادلات وهنخليها لبكره ان شاء الله. المايك مع امل وانا بسلم عليكم طبعا في نهايه السيشن 2 ايه طبعا ماشي هشغله لكم في القاعه دلوقتي البرومو تمام. بالمناسبه خلاص كده المايك مع امل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. التطور الطبيعي لمباراه الاهلي والزمالك تمام. ده كان لازم يكون هو اجمل تعليق على نهايه سيشن 2 يا جماعه. يعني بجد لا عتاب على مستر معتز لان الاهلي تقريبا شغله من امبارح يعني. وبصراحه بشكر حنفي يعني هو كان متفاعل. استاذ حنفي متفاعل جدا معانا و هو كان عاوز يسيب الكورس ويمشي ف يعني مش عارفه في ايه شكلنا زهقناه. لكن احنا بنشكره طبعا على التفاعل وعلى الـ يعني بجد ان هو يعني لحق التطور بتاع الماتش وخلى ما ينتشرش اكتر من كده في القاعه تمام. ودلوقتي يا جماعه علشان ما اتضربش هنهي معاكم سيشن 2 لكن هفكركم بالمفاجاه اللي عملها لنا مجلس الاداره استثناء يومين معانا. يا ريت اللي حابب يكمل معانا الدوره يستغل اليومين دول لان خلاص يعني احنا طمعنا في كرم الناس قوي فكفايه عليهم كده قوي يعني. ويعني هنهي معاكم سيشن 2 النهارده وان شاء الله نلتقي بكم بكرة في نفس الميعاد الساعة 12 الظهر او 12 ونص ظهرا بتوقيت القاهرة والمحاضرة 11 من مايكروسوفت اوفيس 2013 الثالثة من مايكروسوفت اكسل. الى اللقاء.